قل أعوذ برب الناس ملك الناس السلام ورحمة الله الله يحييك يا شيخ الله يسعدك كيف حالك الله يسعدك طيب هلا الشيخ عمر والله شو اسمه انا احيانا ترى الاسماء شوي الله يكرمك حبيبي الله يحييك طيب السلام عليكم كيف الحال اهلا وسهلا انا دوامكم في المسجد كيف الحال انا بخير انا هلا بالشيخ الله يحييك السلام عليكم السلام الخير الله يكرمك الله يحييك يا رحمة قومناكم وشكت يا الحال الله يحفظكم هلا يا الله يحييك شلونك اليوم أخبار على الشيء تعبان الماضي كنت تعبان الله يخليك أشوف شغلك الله يتقبل تكبر في الموضوع تركنا الموضوع سهل الله يجزاكم خير مرحبا ألف يلا حيا الله يكرمك شو صح على الشيخ أحمد أخباركم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله شفتوا الشباب بسم الله استووا استقيموا اعتدلوا تقاربوا تناظروا سدوا الخلل بسم الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربنا. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربنا وبحمده. سبحان ربنا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. الله أكبر. سبحان رب العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان رب. الله أكبر. رب اغفر لي ولوالدي. الله أكبر. سبحان ربنا. الله أكبر. تحياتنا لله. السلام عليك أيها وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربنا. سبحان ربنا. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانه. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. تحيات لله والصلاة مبارك على محمد. من هذا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد. اللهم لا مانع لما أعطيت. بعد السنة مباشرة. كالمعتاد أيها الأحبة في مثل هذا اليوم من كل أسبوع يوم الأثنين بعد المغرب نقف معكم ومع أجمل وأطهر سيرة، سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة من أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور. سيبحر بنا شيخنا الفاضل الشيخ بدر بن نادر المشاري حفظه الله بأسلوبه الشيق المبتع، وكلنا شوق لحديث شيخنا عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فسنكون إن شاء الله بعد السنة الراتبة بإذن الله. شكرا لكم. غير الله وجهك. الله أكبر. اللهم لا إله إلا الله سبحانك اللهم ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله مبارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم أنت السلام. اللهم اجعلنا سلام. يا حي يا قيوم لك الحمد والشكر. بسم الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أنا الحقيقة في شوق لكم وفي شوق الحقيقة لأخوتي المشاهدين وأخواتنا وأبنائنا وأمهاتنا وأبائنا الذين يتابعون هذا اللقاء الذي يسأل الله أن يكون لقاء مباركا. ومن حقنا اليوم أيضا نتحدث، أقول لعله من توفيق الله لكم أخ أبو عبد الكريم والإخوة في هذه القناة وفي هذا البرنامج، ولعله أيضا من الاصطفاء والتوفيق أن يكون اختيارنا في هذا الدرس عن سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. حنا في ظل هجمة شرسة تجاه ديننا وتجاه نبينا وتجاه ملتنا المباركة، وليوقف إن شاء الله تعالى في نهاية هذا الحديث عن هذا الهجوم الساخر الممقوت الذي ولله الحمد والمنة تلقته الأمة المؤمنة بالرفض والاستنكار بل والنصرة لحبيبها ونبيها وقدوتها محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولذلك أنا أقول سنتحدث عن نبينا كل مرة وفي كل مكان وفي كل لقاء وفي كل محفل، لأننا نشعر بالفخر ومع ذلك نعتبر أنفسنا مقصرين. هيهات أوفي القول في خير الورى من بعد ما صدعت بمدح النون، لكن أعيد القول فيه لعلني من تابعيه الفائزين أكون. نريد أن نكون ممن يفوز بالحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل في اللقاء التاسع مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا طبعا في اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي عن الإسراء والمعراج، وذكرنا أن النبي لما نزل من هذه الرحلة رحلة السماء احتضان الأرض بالسماء، لكن هذه المرة الأولى في الغار نزل جبريل أمين السماء على أمين الأرض. هذه المرة يصعد أمين الأرض صلى الله عليه وسلم إلى السماء برفقة أمين السماء. ولما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر قريش كما قلنا بالحادثة والإسراء والمعراج كذبوا كعادتهم. يقول النبي فطلبوا مني من ضمن الإمارات قالوا أوصف لنا المسجد، أنت تقول أنك رحت المسجد الأقصى وصليت هناك وصفه لنا، حنا نعرف المسجد وسبق زرناه. الرسول يقول أنا دخلت المسجد في ليل ولا دققت. أنتم الآن في برنامج القرية الآن زد رصيدك، تصلون كم لكم شهرين في هذا المسجد ولا لا؟ لو بسألكم عطوني كم عدد الدرايش وكم خشبة موجودة وكم فيش، يعني الأشياء الدقيقة يمكن ما عمرك فكرت فيها أصلا. أنت تعرف المسجد فرشه أحمر وكذا، لكن وصف عام، الوصف الدقيقة تحداك وأنت تصلي في هذا المسجد. فالنبي يقول لما انتبه، يعني ما فكرت أني أنا أناظر. يقول فخشيت، النبي خشي أن لا يصف إليهم المسجد فيكذبونه. هنا جاء جبريل يقول فإذا بجبريل يقف أمامي ومعه المسجد الأقصى. يقول فزوالي، يعني شوف يا محمد وصف لهم. يقول أنا جالس أوصف، جاي اللي يشوف له خلنا نقول مصطلحنا المعاصر شاشة، ترى على اليمين في عمود، المحراب كان على اليسار، الباب في الجهة الفلانية. يقول فأنا أصف فذهلوا، ومع ذلك سمعوا كل هذا وما صدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. نحن الآن في السنة العاشرة، ترى حنا لنا 8 لقاءات نتكلم في 10 سنوات وباقي لنا 13 سنة. ولذلك أنا أقول لقناة بداية والقائمين على هذا البرنامج ترى حلقات 10 و9 و12 لا تكفي، وأنا أطالب الجمهور يطالبون القناة في المستقبل على أن يكون لهم برامج تتحدث عن سيرة النبي. تو يبلغني الأخ أبو عبد الكريم أن في حملة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم، لكن السيرة لا يمكن أن نفي بحقها في لقاءات مختصرة سريعة. وأنا أعتبر من نصرتنا لحبيبنا هذا أحد وسائل النصرة الحديث عن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بطلبكم طلب، أنتم من يشاهدني إذا سمعتم اسمه صلوا عليه وسلموا تسليما طيلة الحديث، لأننا الآن ترى ننصره. أنا أقول بعدين هي تحية، أنتم الآن لو واحد يقول لك تراك لو تقول بلغوا سلامي للملك عبد الله، الله يمن عليه بالعافية، ويقول لك واحد والله بلغ السلام وترى سيصل إليك، أنت الآن وأنت تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ترى هذه تحية لمحمد صلى الله عليه وسلم كأنك تسلم عليه. واستشعروا أن الله يرد إليه روحه الآن، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. نحن هنا الآن في العمارية الآن يصل سلامنا عليه الصلاة والسلام. بل وعندنا يقين بالنص الصحيح أنه يرد علينا هذا السلام. حتى أنت أيها المشاهد في أبها، في مكة، في الكويت، في قطر، في أي مكان، في البر، في سفينة، في أي مكان، اعلم أن الله جل وعلا قيض حكمة منه ونصرة لنبيه أن هناك ملك يرد السلام كما جاء بعض الروايات، بل ترد الروح إلى النبي فيرد عليكم السلام واحدا واحدا باسمه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. حنا في السنة العاشرة، السنة العاشرة طبعا مات فيها أبو طالب، وماتت فيها خديجة، وسارت فيها رحلة الطائف، وسارت فيها الإسراء والمعراج، والآن نحن على مقربة الحج السنة العاشرة. العلماء لم يحددوا فترة الإسراء والمعراج، ولم يثبت فيها تاريخا معينا. أغلب الروايات تقول أنها في شهر رجب، على افتراض أنها كانت في رجب، حنا الآن في السنة العاشرة على مقربة الحج. الناس أصبح الآن دخولها في الإسلام قليل، وارتد من ارتد من المسلمين بعد المعراج، وفكرة القتل اللي كانت موجودة عند قريش بدأت الآن تنضج تكبر، الفرصة زانت. أول شيء أبو طالب مات، خديجة ماتت، محمد في نظرهم لم يكن ما عنده من يحميه، ثلاثة أو أربعة. الآن محمد عليه الصلاة والسلام بعد نزوله وحديثه عن الإسراء والمعراج، بعض الذين آمنوا ارتدوا، فأصبحت بالنسبة لقريش الفكرة الآن تنضج أكثر. طيب الحل وش الحل يا رسول الله؟ اللهم صل على محمد. الحل ندور مكان نطلع له، بلد نهاجر إليها. الحل هي الهجرة، الخروج من مكة إلى مكان آخر، وهي هجرة المدينة. وهذا فيه دلالة أن الرسول يخطط عليه الصلاة والسلام لهجرة المدينة من 3 سنوات، لأن الرسول ما طلع من مكة إلا بعد 13 سنة من البعثة، والآن حنا في السنة العاشرة، يعني باقي 3 سنوات، والنبي كل هذا يخطط. طبعا الرسول بيركز على إيش الآن؟ شوفوا التخطيط يا جماعة، رسولكم رسول مكتمل من كل نواحيه، اكتمال في البشرية، اكتمال في الشريعة، اكتمال في الخلق، اكتمال في الخلق، اكتمال في التعامل عليه الصلاة والسلام. ركز الآن على أيام الحج. الحج كم يوم؟ الناس تجتمع في مكة تحتشد 10 أيام في ذلك الوقت. الرسول اللي بيحط جهده كله في هالعشرة أيام، وبيلف ويدور على كل القبائل، يبغى حماية، هذه أسباب، يعرض نفسه على القبائل حتى يحمونه، يبحث عن قبيلة تحميه وتؤويه حتى يوصل رسالته. النبي الآن في موسم الحج، تخيلوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على 26 قبيلة، 26 قبيلة في الحج، يطلب منهم عليه الصلاة والسلام الحماية، ومع ذلك ستسمعون النتائج. 26 يا رسول الله، وش هالإصرار والتحدي يا محمد يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ويعرض القرآن ويتلو عليهم القرآن ويعرض السيرة ويبحث عنهم، وانتم عليكم تتخيلون ردود الأفعال كل قبيلة وكل جهة، والتصرفات اللي كانت ترد بها على النبي عليه الصلاة والسلام. جهد كبير ورهيب من محمد. الهدف واضح، الرسول عنده هدف، عنده رسالة، ويبغى يبلغ الرسالة. الرسالة يجب أن تصل للناس، حاربتوني، آذيتوني، طردتوني، فعلتوا ما فعلتم، أنا سأبلغ رسالة ربي لأن الله أمرني بذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لين يجيك الموت وأنت على هذه الرسالة التي يريدها الله تبارك وتعالى. وهذه والله أنا أبثها من المكان رسالة، كل طالب علم، كل داعية، كل عالم، بل والله كل شاب منكم يبحث، يا بد من الإصرار ولا بد من التحدي. أقول للآباء اللي عندها أبناء واحد منهم منحرف، عنده مشاكل مع زوجته، عنده مشكلة في النصيحة مع أبنائه، عنده خلل في البيت ولا فترة، اصبر، خل عندك تحدي وإصرار، وراح تنتصر بإذن الله إذا كنت صاحب حق، لأن صاحب الحق معان من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليس عنده أي يأس، الأمل موجود والنية عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. ومر الرسول على مجموعة قبائل، في قبائل ردتها مباشرة، طبعا لضيق الوقت ما أقدر أذكر 26 قبيلة، أكتفي بثلاث مشاهد ممن عرض النبي عليهم الصلاة والسلام. ذهب النبي إلى قبيلة من بني عامر ابن صعصعة، وعرض عليهم وحكى لهم ودلهم ودعاهم، وهو جالس يكلمهم الرسول، تخيلوا الآن طلع رجل سيدهم كبير اسمه بحيرة ابن فراس، ولما طلع وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم الرسول جالس يعرض إن هذا دين وإني أنا رسول رب العالمين وإني أقول لا تفلحوا وإنكم ستنقذون أنفسكم من النار، وجالس يكلمهم وأنزل الله عليه قوله كذا. وفي هذا كبيرهم بحيرة يسمع النبي ويتكلم، التفت إليه ويقول لجماعته إن هذا الفتى لو أخذناه لأكلنا به العرب. الرجال ذا يقول كلام كبير، وهذا اللي يتكلم واثق من نفسه وفاهم وش جالس يقول، ويعني هذه شهادة أن هذا الرجل ناجح، الفكرة اللي عنده فكرة كبيرة وعنده هم كبير. هذا الإنسان الفتى، طبعا الفتى يقول هم ما بالاحتقار لأنه يرى أنه سيد، لكن أيضا كلامه فيه نوع من الجد ونوع من الثقة. وهذا لو أخذناه لفتحنا وأخذنا به أكلنا به العرب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي عليه، هو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الآن يتحدثون كل هذا الحديث، والنبي ينظر إليه فنظروا إليه قال له أرأيت يا محمد إن بايعناك، إننا نبغى نبايعك، وأخذناك لبلادنا وحميناك حتى تؤدي رسالتك، وإذا أظهرك الله أيكون لنا الحكم من بعدك؟ شفتوا الذكاء، يقول حنا بنبايعك ونأخذك معنا ديرتنا وننصرك، بس إذا صرت رسول يعني بمعنى انتشرت رسالتك ومكن الله لك، بعدين لو مت ولا تركت البلد يصير الحكم لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هذا العرض، وهذا طبعا يدل على ذكاء الرجل ودهاءه، وان هذا الرجل عنده فاهم، الرسول حاس بوضع هذا الرجل يعرف انه فاهم ماذا يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبلغ الرسالة. فراسة هذا الرجل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، الملك لله وحده يضعه حيث يشاء، انا هذه رسالة ما يبلعب، ما نبنى ماسك حكم ملك، انا ما نبنى ملك، ثم بعد ذلك اورثها لكم، الحكم لله وحده يضعه حيث يشاء. الرسول واقف الآن مضطر، انت يا محمد ودك احد ينقذك، قل له ما هي مشكلة، انتم بايعوني واحموني وحط اللي في ذهنك بمعنى وحققه وبعدين لا تعطيهم شيء. لا، فأجاب الملك لله وحده، الملك لله وحده، وهو يرد على سيدهم. فقال بحيرة تريدنا أن نهدف نحورنا نقدم رقابنا للعرب حتى إذا أظهرك الله وصار لك قيمة تركتنا وما ملكتنا، روح ما نبغى منك شيء، امش بس توكل على الله، احنا هونا لا نريدك. طبعا الرسول ناظر هذا الرد ما التفت إليه، أنا عندي مبدأ وعندي رسالة، أنا هالكلام يأثر فيني وأنا واضح في منهجي. قام الرسول وهو يريد المشي، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحماية لكن رسالته أعظم ولازم يحطها في أحسن مكان وأفضل، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم يحطها في أحسن موضع حتى تنتشر هذه الرسالة. هذا موقف. المحاولة الأخرى في قبيلة أيضا من بني عامر بن صعصعة، ولهم رجل اسمه بجرة بن قيس كبيرهم سيدهم، ما كان موجود طبعا الرسول الآن وين فيه، في منى يدور على الخيام على القبائل، وبجرة بن قيس مو موجود، ودخل على الخيمة خيام هؤلاء القبيلة فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الحماية ووافق، وقالوا خلاص، قالوا خلاص الرسول جل نجحنا، نعم نبايعك يا محمد ونحميك والموضوع عندنا. والرسول توه بيحط بنود الاتفاق، رجع سيدهم بجرة بن قيس ودخل، خير وش عندكم؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله، هذا غلام قريش، شوفوا قلة الأدب، قال من أنت وماذا تريد وش اللي دخلك علينا؟ فقالوا له طبعا اللي كانوا في الخيمة، قالوا هذا رجل أخا قريش جاء يعرض علينا ما عنده، قال ما لكم ولا اتركوه. فقالوا إنه يزعم، شوفوا الكلام، أنه نبي، يعني مو برسول أصلا، هو تراه يزعم أنه نبي وهو يقول يريد المنعة والحماية ليبلغ رسالة ربه. قال بجرة فماذا قلتم له؟ شو قلتوا له؟ قالوا قلنا له على الرحب والسعة، الله يحييك. فرد عليهم قال ما رأيت أحدا سيرجع من منى بشر مما سترجعون به إذا أخذتم معكم هذا الرجل. بجرة هذا قصير النظر، وإلا تخيلوا أنه أول النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شو يكون وضعه الآن، وضع قبيلته إلى اليوم. لكن وأنا أقولها لكم وكل من يساهدني الآن، إياك أن تضيع الفرصة، ترى العناد أحيانا والمشي على الخطأ وانت أحيانا مقتنع أن هذا صح، ترى هذا ما يوصلك إلا إلى نتيجة خطأ وإلى سلبية، وقد تضيع منك فرصة ما تتكرر على مستوى التربية على مستوى الطاعة. ولذلك ابن القيم وش يقول؟ يقول إذا أقبل قلبك على الله فقم وتوضأ وصل. احيانا كلنا بشر تحس ان عندك رغبه بالطاعه، تدمع عينك، تخشع، استغل هالفرصه توضى صلي ركعتين وادعو الله جل في علاه. انت عندك خطه او فكره تجاريه او تربويه ودرستها دراسه صحيحه وفتح لك فيها باب، ايضا استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تضيع مثل هذه الفرصه. انظروا هذا الرجل كيف، ثم قال قم اخرج اطلع من عندنا، ونحن لا نريد ان نسمع منك ولا نؤويك ولا نستجيب لك. نظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، الرسول يناظر الان في هذا الكلام، ثم التفت الى ابو جرى قال الا تسمع يا فتى، اقول لك لن ننصرك، لن نحميك، لن نؤويك، اطلع فالحق بقومك ان كنت تريد، اسمعوا الكلام، الحق بقومك ان كنت تريد الحياه، ان كانك ما تبغى تموت اطلع، واذا كانك عاندتنا فابقى عندنا فنفعل لك ما فعلت، قم يا فتى واخرج واغرب عن وجوهنا. شوفوا كلمة فتى استحقار. وش قالت الوثنيون عباد الأصنام عن إبراهيم؟ قالوا إيش؟ لما حطم الأصنام، من فعل بك؟ قال فعل وإيش؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له. هذا نظرتهم هم، هذا معيارهم، معيار البشر، أحيانا يحتقرونك الناس. لكن الله وش قال عن إبراهيم؟ إن إبراهيم كان إيش؟ أمة. شفتوا معيار ربي؟ معيار البشر فتى ما لك قيمة، ومعيار الله إن إبراهيم كان أمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أغرب عنا يا فتى، والله لولا أنك في رحالنا لضربنا عنقك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حزين أول ما ركب على الناقة. أبيكم معليش تكفى أرجوكم، تخيلوا اللحظة هذه، الرسول أن يركب على الناقة، بشر الرسول، وأول ما ركب على الناقة قام بجرة معه عصا فضرب الناقة في خاصرتها فهاجت الناقة، ثم سقط النبي على الأرض من فوق الناقة. لك أن تتخيل رسولك، يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنه تعب من أجلنا حتى يوصل هذه الرسالة، وطاح النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض. أنا بيك تتخيل حبيبك وينفض ثيابه من الغبار، وقد يكون جرح أو تأثر، والناقة طويلة وكبيرة، ويسقط على الأرض صلى الله عليه وسلم، فضحك بجرة يضحك، وهذا حالتهم استهزاء سبحان الله العظيم على كل منظر. والرسول يقوم وينظر إليه وينفض الغبار، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يتحمل مثل هذه المواقف من أجلنا. عشنا حتى نسمع هذه السيرة ولعلنا ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. من سيدافع عن الرسول في الساعة؟ من بني عامر في الخيمة حرمة، قامت امرأة اسمها ضباعة بنت عامر، هذه ضباعة موجودة ساكنة في مكة ومسلمة هي، بس انها اخفت اسلامها عن قبيلتها، وقبيلتها اذا جوا للحج تروح تسلم عليهم بخيامهم، فكانت ضباعة عندهم في الخيمة واخفت اسلامها. فلما جاء الحج راحت تزور اهلها، يوم طاح النبي صلى الله عليه وسلم قامت وصاحت وقالت ويحكم يا بني عامر، والله لا عامر لكم، يعني والله لن تعمر دياركم ولن تعمر نفوسكم ولن تعمر رجولتكم، في احد يعمر ويقوم له قائمة؟ ما يقوم حظك اذا كنت تعاند الحق وتتشفى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والله لن يعمر لكم ربي ذكرا ولا اسما ولا رسما. ايحدث ذلك لرسول الله في رحالنا؟ اين رجال بني عامر؟ وقومت الحرمة دي ثلاثة، فزعوا ثلاثة على صياحة نخوة لم يكونوا مسلمين، فقال نحن نتصدى لبجرة، وجلسوا يدفون بجرة ويدفعونها عن النبي، وقام اثنين من القبيلة مع بجرة، فتصارعوا الخمسة ثلاثة واثنين، وتصارعوا وسقطوا في الأرض، فإذا بالنبي ينظر إليهم ويشير بيده على الثلاثة وهو يقول اللهم بارك لي هؤلاء، ويأشر على اثنين يقول اللهم وانتقم من هؤلاء، فمات هؤلاء الثلاثة أسلموا وماتوا شهداء، ومات بجرة والاثنين هذولي ماتوا جيفة ميتين رائحتهم كانت تفر منها حتى الكلاب، أكرمكم الله من يشاهدنا، ودفنوا في آبار. وهذا انتقاما لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. لا تخاف الأمة، نبيها منصور ونبيها صلى الله عليه وسلم ناصره ربه، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن إيش كفيناك المستهزئين. الله سيكفي محمد صلى الله عليه وسلم، وحقق الله دعوة النبي في هؤلاء الذين تكلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف شديد. رابع محاولة لم يستجيبوا، والرسول يدور الآن يدور على القبائل. تدرون من اللي يمشي وراه وينبه القبائل؟ أبو لهب. طبعا أبو لهب مات بعد غزوة بدر، ومات ذكرت لكم كيف مات كالجيبة. أبو لهب يمشي، تخيل إذا دخل خيمة قال هذا ابن أخي، وتراه كذاب، وتراه ساحر، وتراه شاعر، وتراه مجنون، وتراه من سفهائنا، والناس تصدق. يقول أبو لهب أكبر سن وعقل وغني وشخصية مشهورة، والنبي تلك الفترة لم يعرف عند الناس كلهم. فإذا بهذا يحاول أن يفسد على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم استغل موسم الحج. قريش تستخدم موسم الحج دعاية لأصنامها وتعزيز لزعامتها الدينية ومحاولة الاتجار بالباطل، المصالح مثل ما قلنا. والنبي عليه الصلاة والسلام خبير، استفاد من هالفرصة، حولها وخلاها قوة وتخطيط، ونجح عليه الصلاة والسلام. ثم قابل قبيلة بني شيبان، وبني شيبان قبيلة لها علاقة بالفرس، وهي قبيلة كبيرة. وطبعا كان مع النبي في رحلته في دخوله على القبائل أبو بكر الصديق، لأنه نسابة العرب. أبو بكر، أبو بكر مثل وزارة الخارجية، سفير، إذا دخل على قبيلة هذه القبيلة رسول الله قبيلة كذا وكذا، من فخذ كذا، من بطن كذا، من المكان الفلاني، عندهم شاعر وعندهم سيد وعددهم كذا، رجل نسابة وحافظة رضي الله عن أبو بكر الصديق، وصلاة وسلام على نبينا محمد بن عبد الله. وكانت العرب تعرف أبو بكر لمكانته رضي الله عنه وأرضاه. ولما أقبلوا على هالقبيلة، قبيلة بني شيبان، والرسول يمشي أبو بكر، قال أبو بكر يا رسول الله إن هذه القبيلة قبيلة كبيرة، والله لو قبلوا منا أعزنا الله بهم إعزازا كبيرا. ودخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها، أو النبي وأبي بكر من باب أن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم ثلاثة، القبيلة دي بني شيبان فيهم ثلاثة من كبار القبيلة العرب معروفين، مغروق بن عامر، وهانئ بن قبيسة، والمثنى بن حارثة. احفظوا اسم المثنى هذا لأنه بيجي معنا في السيرة أيضا. هالقبيلة قبيلة عاقلة، وخلنا نقول بلهجتنا المعاصرة عندهم رزانة وعندهم بعد نظر، وهو بين بلاد العرب، طبعا موقعهم بين بلاد العرب وبلاد الفرس، وهم لهم علاقة مع الفرس، في علاقة سياسية وفي علاقة تجارية، ولهم ارتباط بحكم الحدود اللي بينهم وبين الفرس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الثلاثة، أبو بكر موجود، وأبو بكر أول من يبدأ، أذن النبي له. رجل غير عادي ترى أبو بكر، شخصية عظيمة وعنده نظرة بعيدة، ولذلك هو صاحب وحبيبكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أقرب صاحب له، وبيجينا موقف له في آخر الوقت لما يأتي وفاة النبي، موقف عظيم، حتى أن الرسول غضب على الصحابة لما سكت أبو بكر، قال دعوني وصاحبي اتركوه، هذا الرجل هو الذي آمن بي وصدقني في لحظة كان الناس ليس معها أحد، وهذا الرجل هو الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا أبو بكر وش يقول لهم، قال لهم كم عدد المقاتلين عندكم بني شيبان، كم عددكم؟ يبغى يعرف كم عشان الحصانة وطلب الحماية. قالوا يزيد عن الألف، ألف في ذاك الوقت يعني عدد كبير، رقم ضخم، هذولي بس المقاتلين. قال أبو بكر وكيف المنعة فيكم، يعني كيف قوتكم أنتم بين القبائل؟ قالوا علينا الجد والبذل، وعلى الله النصر والفوز، عقلاء، حنا نبذل والله اللي يتبنى نصره، وحوار راقي. قال أبو بكر كيف الحرب بينكم وبين عدوكم، كيفكم في الحرب؟ قالوا إن أشد ما نكون غضبا حين نلقى عدونا، وإننا نفضل الجياد على الأولاد، والله أن نفضل ظهر الخيل على العيال، وإننا نفضل السلاح على اللقاح، السلاح عندنا أطيب من المزارع والخضار والنبت، نحن نحب السلاح، رجال أقوياء، وهذا اللي يبغاه الرسول، الرسول يبغى ناس شجعان عشان الحماية. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام، ممتاز، هذا الذي هذا المطلوب. وأبو بكر الحين بيوجه السؤال الرابع، أبو بكر فنظر مغروق كذا يناظر أبو بكر الرسول جنبه، قال هذا مغروق جالس وداهية، قال لعل هذا هو صاحب قريش، هذا مو بمحمد، توه ينتبه توه يفتح. فرد أبو بكر قال نعم، أبلغك أنه رسول الله، يعني تأدب، وش لهذا أخا قريش، قل هذا رسول الله ولا لا؟ قال لعل هذا صاحب أخا قريش، قال نعم لعله بلغك أنه رسول الله، يعني كأنه يقول عيب عيب، وأنا أقولها لعيالنا وشبابنا، تأدبوا مع الكبار، تأدبوا مع أهل العلم، تأدبوا مع من كبركم خبرة وسنا. في المجالس أحيانا تلقى شخص بزر صغير يقاطع الكبير، وبنت تقاطع العجوز، ولا في أدب، وأحيانا يتكلم عشرة والمستمع واحد، هذه ميب مجالس السنة ولا مجالس الرقي. الأدب المحدث واحد الجميع يسمع، ترى الله أعطانا اثنين لسان عشان نسمع أكثر من منحتي، وحنا عندنا مشكلة، واللسان ذا بعد ترى محطوط قدامه حاجزين، الأسنان حاجز والشفتين حاجزين ثاني، ومع ذلك نتجاوز ونخترق هالحواجز والله يدفع البلاء. اللسان يمكن طوله كم سنتي، 3 ولا 4، ومع ذلك عد واغلط من الكلمات. ليه؟ ليش؟ هذا الأدب الذي ينبغي. ولذلك الله يقول لا ترفعوا أصواتكم إيش فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ممنوع. يروى أن أحد الأئمة نسيت الآن اسمه، أظن أن الإمام مالك، أن يقول كان إذا مشى في المدينة يمشي حافيا، وقيل أنه إذا مشى قيل ليش ما تلبس نعالك، بل هو بشر الحافي ولذلك سمي حافيا. قيل لماذا لا تمشي بالنعال أكرمكم الله؟ قال كيف أطأوا بنعالي على أرض مشى عليها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا التوقير والاحترام. واليوم تناقش بعض الناس تقول الله يقول والرسول يقول، يقول يا أخي اسمع أنا عندي رأي، أنا أقول العقل سبع، أقول قال الله قال رسوله فتجيبني شيخي إنه قد قال. أقول لك الله يقول والرسول تقول، أنا أقول إذا قال الله وقال الرسول نقول إيش؟ سمعنا وطعنا وانتهينا، ما لنا كلام عند الله وعند الرسول، ننتهي إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مين مسألة اجتهاد، وإذا كانت مسألة اجتهاد فهذه للعلماء الربانيون اللي أعطاهم الله جل وعلا أدوات الاجتهاد في الفتوى وليست في الأحكام التي نصت عليها الكتاب والسنة. المهم قال أبو بكر الصديق لعله بلغك أنه رسول الله. الرسول يسمع هذا الكلام، لكن رسولكم عليه الصلاة والسلام ما ييأس، بطل شجاع عنده إصرار عليه. تقدرون تصيرون مثله؟ أنا اسمحوا لي شوي بوقف مع الشباب اللي يشوفوني عبر القناة الآن والبنات، أبغاك تقلد النبي طبعا في كل شيء، لكن في هذا الجانب أبغاك تقلد النبي في إصراره، في تحديه، في ثباته على المبدأ. عندي هدف أبغى أوصل له يا عيال، يا شباب، يا بنات، يا رجال، يا أمة، بل يا ملوك، يا حكام، يا أمراء، يا عالم، هذا رسولكم، كونوا مثله عليه الصلاة والسلام في الإصرار حتى نصل إلى ما نريد. الرسول عارف الهدف، قال الحماية والإيواء ليبلغ رسالة الله، فإن قريش قد تكالبت. يقول معروف، قام معروف الآن وتكلم، قال ماذا تريد أنت، اشتبي بالضبط يعني في طلباتك. قال أريد منكم، اسمعوا، إن قريش قد تكالبت على أمر الله، وإني أريد منكم الحماية والإيواء، وإن الله لغني حميد. تبون تحموني كثر الله خيركم، لكن ترى ماني بطمع في دنياكم، ولا أنا بخايف، وعندي ثقة قبل ذلك بالله، وإن الله لغني حميد، أنا أتقى وعندي ثقة بالله من كل أحد. يريد النبي حماية، توكل مطلوب، وفعل السبب لا يعارض هذا التوكل المشروع أيضا. فقام مغروق، قال إلى ماذا تدعو؟ أنت تدعو ليش؟ وش دينك هذا؟ علمنا يا أخا قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول سبحان الله العظيم يا جماعة، الرسول يخاطبهم بالقرآن ويكلمهم وعلى الأخلاق. الرسول جاء للتوحيد ونبذ الشرك، لكن يتحدث على الأخلاق التي تقود للتوحيد عساس يكونون قريبين. قال دينك يدعو على ماذا؟ قال اسمع دين يدعو على ماذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في معلومة ودي أقولها لكم، يرويها الإمام، يرويها أنس رضي الله عنه في الإمام أحمد في المسند. أنتم تدرون أن الرسول صوته من أجمل الأصوات في القرآن ولا لا؟ من أجمل الأصوات في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قرأ القرآن يبكي الصحابة من قراءته، صوته ندي جميل. ولك أن تتخيل الرسول يقرأ القرآن طرا أو توه طري نازل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل على جبريل ثم يقوم يصلي بالناس ويقرأ فيسمعونه. جديد، القرآن نازل على النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربه، وإذا برسولكم يقرأه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ديني يأمركم بالآتي، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، يركز على الأخلاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، بعد التوحيد نحن نرزقكم وإياهم. وهنا يسمعون هالكلام وهم الآن جالسين يعني زي اللي من بارين، ثم قالوا ثم ماذا يعني كمل. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال له بعد الآية في سورة الأنعام، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قالوا بعد، قال يقول الله لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وذلكم وصاكم لعلكم تذكرون. ثم قالوا ثم ماذا؟ الحين معروف وهو يسأل النبي استقر عرف وشد عليه بس ارتاح للقرآن. القرآن يا جماعة القرآن اللي ما يصحى قلبه من القرآن مسكين، الذي لا يؤثر فيه القرآن والله ضايع. القرآن التي لا تدمع منه العين عين عمياء. القرآن الذي لا يدخل قلب قلب قاسي. القرآن الذي لا يغير كيان أمة، هذه أمة داجة ضايعة ما لها قيمة القرآن. ولذلك هم يسمعون القرآن. ثم قال له ثم ماذا يدعو إليه؟ يعني علمنا أيضا هذا القرآن يدعو إلى ماذا. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويسمعون هذا الكلام فإذا بهم مبهورين. قالوا له اسمعوا الكلام. فهنا الآن سكتوا وسكت الآن معروف معروف. فقام هان ابن قبيسة الثالث وقال قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش، لكن اسمعوا الكلام فيه توازن لكن سكرها، لكن تريدنا أن نترك ديننا لمقال قلته في لقاء عابر، يعني ما بعد سمعنا شيء واجد وأنت جالس معنا وندخل في دينك في لقاء عابر ليس له أول ولا آخر، إنه لوهن في الرأي وإن الزلة في العجلة. احنا ما نقدر، احنا بس سمعنا من كلمتين والزلة في العجلة. انا بركز على الزلة في العجلة وان كان ضيع الفرصة على نفسه. الزلة في العجلة كم من قرار يتخذ بعجلة؟ والله اني لا احصي عدد الاتصالات التي تردني من اشخاص رجال او نساء طلاق بسبب ايش؟ والله بسبب كلمة دخلت ما نظفت وقال لي كذا بطلع انا يا ليش تطلع، مسكت جواله قال لي طلاق مع السلامة، وثم يجون يندمون ويتصلون. هذا في حالات الطلاق، ولو أردنا أن نعد الحالات الأخرى لوجدنا كثير من القرارات ربما تتخذ بعجلة فيضيع. ولكن اسمع يا محمد ننظر وتنظر ونفكر وتفكر، هذا عقل، ونعود إليك بعد ذلك. هنا قام الرجال الثالث ورفع يده المثنى بن حارثة قال يا أخ العرب اسمعوا الكلام الأخير، إني أرى أن ما تدعو إليه تكرهه الملوك، الملوك ما تحب الكلام، وإني أرى أن الفرس لو سمعت بهذا الكلام ستحاربنا ويقع بيننا وبين العرب بين العرب وبين الفرس مصيبة حرب كارثة وتضيع بلادنا بين الفرس، وحنا لن نقبل مثل هذا. فإما يقول الآن فأما ما سيكون من جانب العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، اللي بيننا بالعرب إخواننا حتى لو تذابحنا نتصالح، وأما ما كان من الفرس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، فنحن لا نقدر إلا من جانب العرب. تبين نحميك على العرب احنا مستعدين، لكن عن جانب الفرس اسمح لنا والعذر منك والسموحة ووجهنا من وجهك أبيض ولا طاقة لنا بالفرس. فقام النبي وقف الرسول، شوف الرسول ما عنده لعب ولا فيه على قولة أبو فهد مغمغة ولا عنده كلام ما يصلح، يقوم بكل ثقة. فقام النبي وقف، الآن الرسول ينظرون إليه وش بيكون الرد؟ قال لهم يا بني شيبان إنكم والله ما أسأتم الرد علي، أنتم ناس مؤدبين ما تكلمت ولا سبيتوني، أفصحتم بالصدق، ولكن لا يقوم بهذا الأمر إلا من أحاطه من جميع جوانبه. ما نقدر ديننا هذا أنا رسول رب العالمين وأرسلنا الله للأمة كلها وكافة للناس العرب وعجم، ما أقدر تقول نحميك من العرب الفرس، لا، إذا تبون تحموني ولا هذا الدين لا يجزأ إلا من أحاطه من جميع جوانبه، نأخذه العرب والفرس وإلا لا. لماذا يا رسول الله؟ طيب هذه فرصة عليك الصلاة والسلام، لماذا لا توافق للعرب وفرصة نستغلها تخرج في حمايتهم وتقوم قائمة مكة وتدعو الناس العرب وبعدين نفكر في الفرس؟ كيف أقبل هذا؟ لا، أنا لا أقبل مثل هذا، اذهبوا عني لأن ديني جاء للجميع. لأن الفرس كانت بعد وفاة الرسول ترى، لكن الرسول نظرته شاملة، الفرس لم تفتح إلا في عهد من الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، فبالتالي الرسول أيضا لكنه لا يريد أن يدخل أمته بالنظرة الضيقة أو المحدودة، النظرة شاملة وكمال في التخطيط، ولا يبني على أساس مهزوز ولا مغشوش. ولو أنا وياك مكانه نقول يلا الفرس مهم مشكلة بعدين خلنا ندخل حين مع العرب، لكن النبي لا، هذا لا يناسبني ولا يتفق مع رسالتي. الدين ليس فقط صلاة وصيام، الدين علم، توحيد، تخطيط، ذكاء، حكمة، صلاح، نهضة. خططوا مثل ما يخطط رسولكم، انظروا للواقع مثل ما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لنا كلنا. أسألكم بالله، الرسول يقول لا يأخذ هذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه. سؤال، حنا أحاطنا بالدين من جميع جوانبه يا جماعة؟ حنا عددنا المسلمين 1.5 مليار مسلم. فرنسا تضحك علينا وتحاول تستهزئ برسولنا، والغرب والشرق يحاولون من أعداء الملة، يهودا كانوا، نصارى، منافقين، أصحاب شهوات، يحاولون أن يستفزوا أمة بلغ تعدادها 1.5 مليار مسلم. وليش؟ ليش حنا الآن في مؤخرة القافلة؟ حنا قبل أكثر من 200 سنة كانت أمتكم تقود الأمم. استطاع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في 23 سنة يجعلها أمة ترعى غنم في صحراء، أمة ما لها قيمة، أمة ضايعة، أمة شاردة، أمة قاسية، أمة ظالمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعدل الوجه وصحح المسار وأرشد الأمة وهدى القلوب ودل النفوس وصحح لهم الطريق حتى أصبحنا قادة الأرض كلها. ويوم تنازلنا عن الدين وأصبح الإنسان لا يرى إلا موضع قدمه، ضاعت الفرص الكثيرة، وأصبحت الأمة في مؤخرة الركب تستجدي عدوها في وقت كان العدو يركع تحت رجليها رغبة في السلامة فقط. واليوم إلى الله سبحانه وتعالى المشتكى. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد إحاطة كاملة، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم إيش؟ كافة، كافة. السلم هنا معناته الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة من كل جوانبه. والنبي يكلمنا كلنا. قام النبي وانصرف وهو قائم، شوفوا انتم متخيلين قومته، قام الآن معليش ومشى، بعدين رجع البني شيبان، مش بيقول لهم وافق؟ يا ترى انه بيرجع يقول لهم، قال أرأيتم، اسمعوا الكلام القوي، إن أظهرني الله، شفتوا الثقة؟ أنت شايف واحد الآن ما معه أحد، المسلمين عددهم ما يجي 300 رجال، يقول أرأيتم إن أظهرني الله وملكني أرض الفرس أتسبحون الله وتقدسونه؟ يقول إيش رأيكم لو جاء بعدين وأنا شفتوني أملك أرض الفرس وأظهرني الله جل وعلا؟ أي ثقة يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثقة كبيرة في لحظة هي ضعف، اللحظة هذه لحظة ضعف، ضعف المسلمين في بداية الإسلام، لكن الثقة بالله. وشوفوا حرصه على دعوة الناس إلى التوحيد، يقول لهم تسبحون الله، ودنا يدخلون في الإسلام، رغبة محمد أن النور هذا، نور الإسلام، نور التوحيد، يشع على كل الكرة الأرضية في كل مكان. أتسبحونه وتقدسونه؟ ما ترك حتى هذه الفرصة. يقول لو انتهت هذه المفاوضات وأغلقنا ملفها وأنا ما عندي تنازل، لكن لو حصل لكم هذا الموقف ورأيتموه، هل تدخلون في الدين؟ قالوا، ينظرون طبعا الكلام، هم عقلاء فاهمين الكلمة هذه هزتهم وجالسين يناظرون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ثم نطقوا كلهم مع بعض، قال واللهم لك هذا، اللهم لك هذا، يعني أكيد يا محمد حنا مستعدين، إذا أظهرك الله وشفنا اللي تقول لنسبحن الله ونوحده على أرضه يا أيها النبي. ثم مشى الرسول، شوف الرسول التفت وهو يمشي، يقول أبو بكر فسمعت حبيبي يقرأ، اسمه صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقرأ لماذا؟ هذه الآية أنا أديت الذي علي، وأنا مبشر ونذير وداعي للحق. وهو يمشي ويمسك بيد أبو بكر الصديق ويقول يا أبا بكر، شوف شهادة الحق، أي أخلاق عظيمة في الجاهلية، والله أن أخلاقهم راقية، هذولي ناس أحسن من اللي قبلهم، أي أخلاق عظيمة في الجاهلية. شوف الرسول ما ينكر حق أحد، ولذلك الرسول عادل، وهو يقول عليه السلام إنما بعثت إيش، يعني الأخلاق موجودة لم يكن موجودة؟ موجودة، أغلبها كان موجود، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول إنها أخلاق عظيمة عند هؤلاء القوم. وأنا أقول لكم يا جماعة، بقول لكم حاجة أيضا اسمحوا لي، إحنا ما نبغى واحد يصلي فقط وفي الأخير يجينا يفتننا بأخلاقه. بعض الناس يفتن الناس بطاعته لكن يطلع برا يفتن الناس بأخلاقه، كذاب، غير أمين، يأخذ حقوق خلق الله، لا يستطيع يتعامل مع أهله صح. يا جماعة هذا خطأ. الإسلام دمج، أن يكون رأسك التوحيد وأصلك هذه العقيدة الصافية الصحيحة والأعضاء ما بين صلاة وعبادة ومعاملات وأخلاق حتى يكتمل جسد الدين، وتصبح أنت تمثل هذه الشريعة وتنقل هذا الدين كما أراد الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقف ويعرف مثل هذه المواقف. هنا المثنى بن حارثة الرسول عليه الصلاة والسلام يرد الوفاء لأهله وصحابة كذلك من بعده. بعطيكم قصة تناسب هذا الموقف. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته في عهد أبو بكر، بلغ أن فيه رجل جالس يحارب الفرس يبغاهم يدخلون في الإسلام، بس ما يعرفه أبو بكر، ما يدري منه. هذا في عهد أبو بكر الصديق. فقال أبو بكر: من هذا الذي يقاتل الفرس يدعوهم للإسلام؟ قالوا: هذا رجل من بني شيبان في عهد أبو بكر. قال: ادعوه إلي، نبغى نعرف نسبه وأصله وماذا على أي أساس ينادي الناس إلى مثل هذا. طبعا أبو بكر مبسوط من فعله، لكنه يبغى يتأكد، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أبو بكر طبعا كان مجهز جيش بقيادة خالد بن الوليد على أساس يفتح الفرس، ويسمع أن في واحد من بني شيبان يحارب الفرس على حدودهم. قالوا: هذا رجل يقال له من هو؟ المثنى ابن حارثة، هذا اللي قابله النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة. قال: إلى الآن أبو بكر ما أعرفه، ما تذكره. قال: المثنى من؟ قالوا: رجل من كبار بني شيبة بني شيبان. قال: ادعوه إلي. ونادوه، ولما دخل المثنى على أبو بكر الصديق ناظر فيه ما عرفه. قال: إنك رجل شجاع. الآن أبو بكر كلمة ما بعد عرف من هو. إنك رجل شجاع، والله لو رآك رسول الله لأحبك، والله لو شافك الرسول لأحبك ولفرح بك. فقال له المثنى: أولا تذكرني يا أبو بكر؟ أنت ما عرفتني؟ قال: لا والله ما ذكرتك، من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي جئتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة بني شيبان في الحج. فذكر عمر ضمه بكى، قال: والله ثم والله يؤكد القسم، لو علم بك رسول الله ورآك لأحبك ولفرح بك. لأن هذا الموقف هو موقف عظيم، وشوفوا كيف الله سبحانه وتعالى يحقق للإنسان مثل هذه النية عند ذلك. ثم بكى المثنى بن حارثة، قال: لكن تأخرت على رسول الله، يا ليتني أسلمت يوم دخل علينا في ذلك المخيم أو الخيمة، يا ليتني أسلمت حتى أدرك الصحبة. لأنه ما يسمى صحابي، صحيح أنه شاف الرسول لكنه لم يسلم به، لو أنه أسلم حينما رأى لأصبح صحابيا من الصحابة، لكنه على خير عظيم ويشهد له بالخير، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. ثم جلس يقرأ وهو يبكي، يقول له عمر: أبو بكر هون عليك، هون، فإن النبي لو رآك لا أحبك. قال: يا أبا بكر، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال أبو بكر: وكلا وعد الله الحسنى. يعني أنت وحنا على خير، أنت ما رأيت النبي بعد الإسلام لكنك اتبعته وسرت على طريقته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا ناس، يا أتباع السنة، فرصتكم لا تضيع ما دام السنة بين أيديكم. هذا الحارث بن المثنى يبكي على أن فات فرصة اللقاء، وأخشى نبكي دما يوم القيامة إذا فرطنا باتباع سنة. عندنا فرصة، عندنا أحياء نسمع ونبصر ونرى، وعندنا عقول ونسمع سنته ونقرأ كتاب رب العالمين ونقرأ سنته وسيرته، فلنطبق ولنسر على ما أراد الله وأراد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الرسول الآن مر على القبائل كلها، ما وجد قبيلة تؤوي ولا تحمي. جلس يمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الأفراد، يمكن الفرد هذا يكون قوي عند ربعة. فمر النبي على رجل قال له سويد بن الصامت، هذا سويد أديب يحفظ كل الحكم، عنده كتاب مليء حكم لقمان، ما في حكمة قالتها العرب ولا العجم إلا كاتبه وحافظها، يعني هواية خاصة. ترى بعض الناس عندنا هواية جمع الطوابع والمراسلة وأشغلونا، والأمة اهتماماتها أكبر، يجب أن تكون اهتماماتك مو بتصوير ولا اهتماماتك رسم ولا اهتماماتك ضياع، هذه خلها موهبة إن كانت في حق وخير وظفها فيما ينفع، لكن ليكون اهتماماتك أكبر، وهذا يجمع الحكم. ولم يكن مسلم، اسمه سويد بن الصامت أديب. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا من أنت؟ فقال: أنا سويد. قال: ماذا تصنع؟ قال: أقرأ في حكم الأولين هذا اللي عندي. قال: وش عندك من الحكم؟ قال: أحفظ حكم لقمان كلها، فلقمان رجل حكيم، والرسول يعرف أن لقمان رجل حكيم، وأنزل الله على القرآن عن لقمان. قال: لا، وش تحفظ من الحكم؟ شوفوا العرض، شوفوا الذوق العالي. فعرض عليه بعض الحكم، حكم صحيحة ولا تخالف الدين، وحكم عليها قامت الأخلاق والأدب. فسمع النبي وهو يسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم ينصت إليه بكل أدب. شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أدبيات الفن والذوق في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كلام حسن، جميل كلامك، كلام حسن ومفيد، يعني ما قلت شيء خطأ، ألا تستمع مني؟ ودي تسمع لي شوي. قال: وش عندك؟ قال: اسمع مني كما سمعت منك. قال: نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال: هذا أفضل ما عندي. فإذا بالنبي يقرأ عليه، فلما سمع القرآن اندهش وجلس يبكي. وش قال هذا الرجل؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله إن كلامك هذا أفضل من الحكمة التي جمعتها من العرب والعجم. يا محمد ماذا تريد مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريد منك الحماية من ربعك وقبيلتك، عندك أحد؟ قال: أما هذا اسمح لي يا محمد، والله أنا مسكين وعلى قد حالي، وعساني أشيل نفسي، خاف يدرعني يذبحوني إني أسلمت الآن، فأنا لا أستطيع أن أقدم لك شيء. ترك النبي وراح. والتقى النبي صلى الله عليه وسلم بمن في أحد المواسم الحج؟ الطفيل الدوسي. الطفيل هذا شاعر لبيب فاهم وخطير، يقولون كان إذا تكلم مثل اليوم شعار المحاورة هذا ولي، يقول يعطيك بالأبيات العشرة والعشرين وراء بعض ويعطيك إياها بالصميم. والطفيل جاء أول ما دخل مكة شافه قريش، قالوا: أدركوا طفيلا قبل أن يرى محمد فيسلم. ثم نبلش عاد. وهذا رجال إعلامي ولسانه قوي، والإعلام الشعر، الشعر والخطابة كانت هي وسائل الإعلام في ذلك الوقت. وقابلوا قريش الطفيل، قال: وين رايح؟ قال: بروح الكعبة. قال: وش عندك؟ قال: أبغى طوف. هو كافر طبعا. قالوا: احذر، فإن الذي صبع من المسلمين أو من قريش مع رجل يقال له محمد هناك، تراك تسمع كلامه وتنسحب، ساحر يفرق بين الرجل وزوجته وبين الولد ولده، والرحت لأنت بيدوخك هذا الكلام، أحذر أن تستمع إليه. قال: كيف أنا شاعر وعاقل وعندي ما أميز به؟ قالوا: لا أحذر. قال: بروح ما علي منكم، بس بحط قطن في ذني، وخذ قطن وسد ذنيه. شوفوا العناد من قديم الزمان. يعني نوح عليه السلام وش قال الله عن قومه؟ أني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم قال: فلم أكملوا وسرا وجهارا فلم أزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم سدوا أذانهم. الله لا يسلط علينا، ما يبون يسمعون. لكن نوح ما توقف، يا كثر اللي حاطين قطن اليوم في أذانهم ما يبون يسمعون الحق، ويا كثر اللي حاطين أصابعهم في أذانهم. نوح لما سدوا أذانهم قومه سوى، هم سدوا أذانهم بهالطريقة، جلس يأشر لهم، لازم أوصل لكم غصب الرسالة إصرار. ولما جلس يأشر لهم إيش؟ واستغشوا سدوا عيون، ما نبي نشوف، لا نبي نسمع ولا نبغى نشوف، فكنا منك. هؤلاء الأنبياء الذين صبروا هم الذين وصلوا هذا الحق. يقول الطفيل: فذهبت إلى الكعبة أدور محمد، يقول: فعرفته من وجهه. شوفوا الرسول ما تلاحظوا من يوم بدينا في السيرة، كل ما دوروه وين القونا؟ عند الكعبة. وش يسوي؟ يصلي. والله محروم، والله محروم الذي قبلته الكعبة ودخولها على الله بأن يقول الله أكبر ولا يفعلها، والله محروم. يا أخي أنت في أفريقيا، في آسيا، في الهند، في السند، في الجنوب، في الشمال، في أي مكان، مقعد مريض على سريرك مسجون، توض الله أكبر، دخلت على الله جل في علاه. عندك مشاكل؟ إيه صح. عليك ديون؟ إيه. عندك مشكلة مع زوجتك؟ إيه. خايف من قضية؟ إيه. خايفة تنفضحين؟ إيه. في مشاكل موجودة؟ إيه. وش الحل؟ فوق، اللجوء إلى الله. صل الله أكبر وادخل في ركعتين، والله تتغير الحياة، بس اصبر اصبر. يقول الطفيل: فرأيته فعرفته من وجهه، معروف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فأتيت وهو يصلي وكنت أطوف. يقول: فرآني، فبدأ الرسول يرفع القرآن يقرأ: يا أيها المدثر قم الليل قم فأنذر وربك فكبر، يقصده. يقول: وأنا ما أستمع القرآن. يقول الرسول يرفع، يقول: وقفت مع نفسي، قلت: أنا الحين مجنون حاط هالقطن في ذني؟ أنا خبل، أنا عاقل وكبير قومي وشاعر وأميز، ليش أنا أسمع كلام قريش وحشي ذني بهالقطن هذه؟ أبشير القطن وبسمع كلام هالرجال، إن كان كلامه حق قبلته، وإن كان خطأ رددته، أنا رجال أميز شاعر ولا في أفصح من لساني. يقول: فأزلت القطن. يا جماعة شيلوا القطن اللي في أذانيكم، يا عالم عندنا خطب جمعة، يا أمة محمد عندنا قنوات، يا ناس في حق في قرآن، اسمعوا الحق، اسمع النصيحة، لا تتكبر على النصيحة، ما في أحد أعلى من النصيحة، استمعوا إلى القول الحق فأنتم لديكم عقول تميزون، والحق إذا جاء قل استمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إليك الطريق وإليك الحق يا رب العالمين. فأزال القطن من أذنيه وبدأ يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن، وتأثر الطفيل انشرح صدره، يقول فتركته جلست راقبة لين انتهى، ثم تركته حتى دخل بيته، شاف بيت الرسول، يقول فلما دخل البيت رحت وطقيت الباب، يقول فلما فتح إلي قال من أنت؟ يقول عرفته بنفسي، قلت أنا الطفيل الدوسي جئت من المكان الفلاني وربع قريش حذرتني من أستمع منك، وجلس يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول له صلى الله عليه وسلم اسمع مني هذا الكلام، يقول فجلس يقرأ عليه، فلما قرأ وش قال الطفيل؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هو الآن أسلم، حنا كم لنا مسلمين على بالفطرة صح ولا لا؟ من يوم طلعنا من بطون أمهاتنا وحنا على الفطرة الحمد لله، وأكيد يشاهد الآن كبار السن الله يحفظهم من رجال آباء وأمهات، بعضهم يمكن عمره الآن 60 و80 و90 وربما أكثر، كم لك في الإسلام؟ لكن وش قدمنا يا جماعة؟ الطفيل هنا الدوسي يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أريد أن أبقى معك، قال النبي لا، ارجع إلى قومك وكلمهم عن الإسلام وابقى بينهم حتى تسلم دوس، فإذا أسلموا ائتني بهم، متى يجيك يا رسول الله؟ قال إذا سمعت أن الله أظهرني تعال. الرسول واثق أنه سيظهر وأنه سينتشر دينه، وراح قال له يا رسول الله، مشى شوي ثم رجع قال عطني آية ما يصدقوني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فآيتك في وجهك، اللهم أعطه نورا يدلهم علي، وجته هنا جاه نور في جبهته مثل الكبس، يقول أرفع رأسي تضيء الجبال، يقول يوم شفت النور قلت يا رسول الله لو رأتني دوس ما صدقت، قال هذا ساحر، اسأل ربك أن يجعل الآية في عصاي في صوتي، ويمسك عصا يقول لا جاي يمشي من زهران تروا، يقول لا جاي يمشي بين الجبال رفع العصا كذا وطلع نور، وربع دوس ما عمره شاف، هذه آية ما يفعلها لا سحار ولا كهان ولا غيرهم. قال فنزل النور من جبهتي إلى عصاي إلى صوتي وذهبت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني ذاهب، وراح رضي الله عنه وأرضاه، وجلس يدعو قومه، ما أسلم إلا زوجته أو أبوه وأمه، وأسلم رجل ثالث منه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة شوف هذا الرجل أسلم على، وجلس سنة يقول الطفيل ما حد أسلم، ثلاثة بس، وأنا معي ذا النور وهالصوت أرفعه ونزله لكن ما عندي، يقول رجع السنة الجاية الثانية إلى مكة في موسم الحج، وقابل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد أبى قومي ورفضوا الإسلام وإني أقبلت عليك ولم يسلم إلا ثلاثة، أدعو الله أن يسلم قومي. يقول التفت النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ليس وراك مستعجل ولكنكم قوم إيش تستعجلون، يقول يوم قال الرسول كذا بيديه قلت بيدعي على قومي لحول تسببت على هالناس ليتني ما جيته، ها يا رسول لا تدعو يا محمد هونا وقف نزل يديك، قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وإذا به يقول اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم، يقول ففرحت. شوفوا الإنسان اللي عنده ولاء وميول إلى بلده إلى وطنه إلى أهله، وبعض الناس يحسبها عيب، حنا نفرح يا رب أنك تهدي كل أهل هذه الجزيرة المباركة، وتهدي أهل المملكة العربية السعودية، وتهدي كل من على وجه الأرض، اللهم أنزل السكينة والرحمة والهداية والنور على كل بيوتات المسلمين يا رب العالمين، قولوا آمين. أمنوا وأبشروا من الله، اللهم أني أسأل في هذه الساعة أنه ما يراني مسلم ولا مسلمة ولا فتاة ولا شاب ولا كبير ولا صغير ولا مسجون ولا مظلوم ولا محقور ولا إنسان عنده هم إلا أنزل الله عليه هذه الساعة رحمة من عنده وسعادة وتوفيق وأعطاه مما يتمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول فذهب الطفيل الدوسي ورجع، ولما رجع إلى قومه رجع لهم الآن وهو واثق أن الله سيستجيب تلك الدعوة، فدخل على دوس قال يا دوس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أنتم متخيلين قبيلة كاملة، فوقفت كل دوس قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات شهيد رضي الله عنه وأرضاه. نبغى إنسان عنده إخلاص، نبغى إنسان يفي وقته. الحين احنا في أواخر أيام منا، الناس صفت الخيام. أنتم قد رحتوا الحج شباب؟ طبعا أنتم ما لحقتوا على الحج يوم كانت الناس تجيب خيامها، أنتم الحين رايحين هالخيام الجاهزة، لكن المشهد قريب الحين. لجى يوم ثاني أيام التشريق ورمت الناس الجمرة المتعجلين، تحس منها بدأت تفضى. يوم 13 مع غروب الشمس ما حد تشوف أحد، تشوف آثار الحجاج. تخيلوا رسولكم، أنا جبت لكم الموقف أبغاكم تستشعرون، آخر أيام، آخر يوم في الحج، خلاص آخر يوم والناس جالسة تبي تمشي، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ما لقى أحد يحميه. لكن تعرفون شو يقولون التجار اللي جاي يبيعون؟ شو يقولون أبو عبد الكريم؟ يقولون بيعة آخر آخر آخر بيعة، يسمونها مبروكة. يقولون لا جاك الزبون قبل تسك محلك، قال هذه بيعة مبروكة. غالبا آخر الشيء فيه بركة وأوله فيه بركة، وعندي أحاديث على هذا. البركة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الطعام آخر الطعام لعل البركة في آخره، وكذلك بركة الليل متى؟ آخر الليل، وبركة يوم الجمعة آخر ساعة. وقس على ذلك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس آخر واحد، وعليه الصلاة والسلام عنده صبر وليس هناك ملل، وفي آخر لحظة خلاص الناس تبي تمشي. ما الذي حصل؟ النبي يريد حماية ما حصل، التفت ألا فيه ستة شباب عند حلاق يحلقون رؤوسهم حاجين، وشافهم الرسول قال هذا لي فرصة، خلنا نروح أشوف شو عند هالشباب عند العقبة. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم، فإذا بهم ستة شباب من الأنصار من الخزرج، الكبير أكبرهم أكبرهم أكبرهم أكبرهم 21، عشان عيالنا الحين يتفرجون يشوفونا يقول لا أنا توني عمري 30 سنة، 30 سنة توه، هذا عمره واحد، هذا أكبرهم عمره 21 سنة. ستة شباب سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكبير منهم اسمه أسعد ابن زرارة من بني النجار. الحين دخلنا المدينة، الحين بدينا الحين ندخل مع أجواء المدينة ومع أهل المدينة. على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأنا أبلغ سلامي وتحيتي وحبي لأهل المدينة الذين آووا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. لازلنا نحب أهل المدينة ونذكرهم بالخير ونحب سكناها ونحب القرب من محمد بن عبد الله، وشرفها دخولا وأصبحت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأرض المباركة التي بارك الله أيضا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام الآن شاف الشباب، يا جماعة رسولكم داخل على حلاق، حلاق أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام تروح الحلاق؟ إيه أروح الحلاق ما دمت سأدعو، أنا ما عندي مشكلة. ويأتي عند الحلاق وإذا بالشباب جالسين، سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمل وتفاؤل، ثقة ثقة ثقة كبيرة بالله، عنده أمل. عندكم أمل زي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أصلا اسمه كله تفاؤل، اسمه محمد، محمد لا يتشائم، كل حمد كل تفاؤل، صلى الله على محمد صلاة دائمة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الشباب عند الحلاق، ولما دخل قال لهم الرسول السلام عليكم، ناظروا قال من أين أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال لهم أمن موالي يهود؟ فاهم الرسول، عارف يقرأ التاريخ وعارف الوضع، النبي عارف أمن موالي يهود أنتم اللي عندكم عهد مع اليهود يعني؟ قال النبي سم طيب تفضل أذن نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. صلي على محمد وعلى آل محمد. أنا طبعا اسمحوا لي سأختصر لأن الوقت ضيق والإخوة أيضا يظهر عندهم أيضا برامج أخرى. أقول شوف النبي الآن يكلم الشباب ويسألهم وبدأ يعرف يخاطبهم بما يفهمونهم. أنتم عندكم أو من موالي اليهود أم من موالي اليهود؟ أي عندكم عهد مع اليهود؟ طبعا الرسول هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتابع حتى أخبار البلدان والمناطق والمدن التي حول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم. قال الرسول أولا تجلسون أكلمكم؟ يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل على محمد. حتى هالفرصة ما يبغي يفوتها. وستة ويحلقون هم جالسين عند الحلاق. قال يلا احنا جالسين نحلق نتكلم ما عندنا مشكلة نسمعك ضايع وقتنا ونسمع منك. قالوا نعم احنا نجلس ويا الحلاق. 26 قبيلة يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيبون ويمر على أفراد ويعتذرون ومع ذلك إصرار وتحدي عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ هذه الرسالة. فبدأ النبي يعرض الإسلام يقرأ القرآن. الشباب والرسول شوف الرسول يتكلم وهم يطالعون في بعض يناظرون. حس الرسول في شيء. ليش هذه النظرات يا شباب ولماذا تطالعون بعضكم؟ قالوا هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود. الرسول الآن يسمعهم يقولون هذا الكلام. يهود خذوا بالكم ترتيب ربنا أن اليهود في المدينة واليهود كانوا يحكون للناس يقولوا أن النبي آخر الزمان جاء طلع وأنه إذا طلع نبي آخر الزمان حنا بنتبعه ونحاربكم يا أهل المدينة. لكن الله أخفى عليهم حاجة واحدة. كل شيء موجود في كتبهم في التوراة وفي الإنجيل عن صفات النبي اللي بيخرج آخر الزمان إلا أنه عربي ما كتبها الله لهم ولا يعرفونها. فكانوا زي اللي جالسين يروجون يسوقون بيجي نبي وإذا طلع بنتبعه ثم نحاربكم. وهم هنا لما سمعوا كلام النبي يقول أنا رسول الله أنا نبي آخر الزمان أنا من ستختم به الرسالة أنا من جئت أدعو الناس إلى الحق والهدى. وهم تذكروا كلام اليهود اللي جالسين يهددونهم لأنهم هم يعرفون أيضا حتى اليهود يدركون تماما أن الأنبياء كلهم طالعين من وين؟ من ذرية إبراهيم إسحاق كلهم كانوا من اليهود. فقالوا 100% النبي آخر الزمان هذا سيكون منا كذلك. فجلسوا يسمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بهذا، وهذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أراده رب العالمين، التهيئة التامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بذلك الأمر، ثم لما نظر إليهم صلى الله عليه وآله وسلم، شوفوا الرسول جالس يبلغ هؤلاء، وهم الآن عندهم حرب، ترى في حرب في المدينة، كانت حرب بعاث، كانت حرب طاحنة بين الأوس والخزرج، يقولون مات فيها آلاف، حتى أن كبار الأوس والخزرج قتلوا في تلك المعارك الطاحنة قبل الإسلام، وهم عارفين أنهم الآن في وضع جدا يعني حساس. لاحظوا الرسول ما اختار المدينة، كان يروح الطائف لأنه يعرف إن كان فيها حرب، يقول كيف أروح في بلد فيها حرب لا وفيها يهود، يعني ما تصلح، وبلد زراعية، وغالبا أهل الزراعة يحبون أراضيهم شوي، لكن اختيار الله هو الأول. فكأن الله يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام نحن اخترنا لك هذا المكان لأن فيها حرب طاحنة، مات الكبراء، الكبار اللي كانوا عتاولة مثل أبو لهب وأبو جهل، هذول خلاص وصلوا مرحلة عناد واستكبار في الغالب، حنا هيئنا لك، الكبار في المدينة ماتوا وفيه الشباب وهم الجيل اللي سيسمعون لك. اثنين، حنا هيئنا لك يا محمد المدينة لأن فيها يهود، واليهود أصلا يبشرون بك، وهؤلاء يبون السلامة، ما يبون لا حرب لا مع اليهود ولا مع أوس وخزرج، فكأن الله تهيأ، ونبغى لك أرض زراعية محصولها الزراعي فوق حاجتكم، حتى لو حصل مثل ما حصل في مكة وحاصروكم في شعب أبو طالب يكون عندكم ما تقتاتون فيه. وبالفعل لما جاءت الخندق كان أهل المدينة عندهم اكتفاء ذاتي، وعندهم الطعام بل والزروع التي يحرثونها ومنتوجاتهم كانوا يأكلون منها. فاختيار الله، إذا اختار الله اترك الأمر لله سبحانه وتعالى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يقول وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد أكره أنا شيء، لكن إذا اختار الله أمر فدع الأمر لله، فهو الذي يسوقك سبحانه وتعالى إلى ما ينفعك. حروب طاحنة، أزهقت الناس، مات الكبراء، الناس الآن هم على أتم الاستعداد أن يتقبلوا إلى مثل هذا. الشباب جلسوا يناظرون في بعضهم وقالوا هو النبي، ويقولون يا محمد والله لا يسبقنا إليك أحد، آمنوا على طول، نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لو ما يطلع الرسول ستة يكفي. هذول الستة بالمناسبة هم من نقل الإسلام إلى المدينة، وهم من هيئ إلى النبي الهجرة، وهم من وطأ الأوس والخزرج حتى جاءت الهجرة المباركة وجاء الفتح على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا شباب عمرك 21 سنة، اقتد بهؤلاء، لا تقول أنا صغير، تستطيع أن تقدم لأمتك شيء. هؤلاء لم يفعلوا خوارق، لكنهم آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا، قالوا يا محمد والله لقد جئناك وما من قوم بينهم عداوة مثل قومنا، ولعل الله أن يصلح بك ما بين قومنا، سنعود هذا العام بالروح، اسمعوا الكلام، ونأتيك السنة القادمة، احنا ما نبغى نسوي شيء، ولعلنا نحاول. شوفوا شو العقل، عقل 21 سنة لهي بحماسه وجاء، وله بركود وميوعه وبرود وانبطاح، التوازن مطلوب يا جماعة. انا ما ابغى واحد اهوج متحمس ولا عنده قيود، ولا ابغى واحد مايع بعد يشغلنا في نفس انفسنا ويصير عاله مع الاناث اللي في بيوتنا، نبغى رجل معتدل عنده موازنة، نبغى توازن عشان نقدر نقدم شيء للأمة. فاذا بهؤلاء الشباب قالوا يا رسول الله امهلنا هالسنة، حنا نبغى نرجع، شوفوا الكلام، ونحاول نصلح ما بيننا وبين الأوس، هم من الخزرج، نحاول نصلح ما بيننا وبينهم، حتى إذا جئت المدينة ما تكون نبيا فقط للخزرج، إنما تكون نبي للخزرج للأوس. الرسول طبعا يسمع الكلام، هذا كلام عقلاء، وفعل هذا الكلام أعجب النبي بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذهبوا هذا العام وتأتوني العام القادم في نفس اليوم في نفس الوقت في نفس المكان عند العقبة، السنة الجاية بنتظركم في هذا الموضع. راحوا ورجعوا ولا ما رجعوا؟ رجعوا، ما يحتاج لا موبايلات ولا رسائل ولا تأكيد ولا شغلة، موعد موعد، ولا عاد فيه إشغال، أبشر تم تم. الكلمة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء، قال احتريكم السنة القادمة. لما رجعوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم عند الجمرة العقبة، كل ما رحتوا ترجمون العقبة أسألكم بالله إن استطعتم وتذكرتم تذكروا هذا المشهد، هذا اللقاء التاريخي في تاريخ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. راحوا ورجعوا في نفس اليوم، بس ما رجعوا الستة، رجعوا 12، 8 خزرج و4 أوس، يعني سووا اللي يبغون ولا ما سووا؟ رجال قالوا نروح نصلح ونضبط الأمور ونرجع لك يا محمد. هم 6 ورجعوا 12، 8 من الأوس من الخزرج و4 من الأوس. وفرح النبي بهم وقال لهم تبايعونني، هذه بيعة العقبة الأولى، تبايعونني سنة 11، ترى الكلام اللي قلناه في سنة واحدة الآن، وخلال السنة هذه كما قرأت في السيرة لم يسلم أحد، يعني خلنا نقول الإسلام متجمد في مكة، لكن الرسول ثابت صلى الله عليه وسلم، وفي إيذاء، أهل مكة يؤذون المسلمين أذى شديد، ما حصل شيء، لكن في صبر، لكن تنفتح شوي شوي حبة حبة كما يقال، هكذا الأمر. فبايعهم النبي، سموها بيعة العقبة، هي نفس بنود بيعة النساء. طيب عليش يا رسول الله؟ على الحماية؟ لا لا لا، موضوع ثاني. ليش ما بايعك على الحماية؟ توكم شباب ولا أبغى أحرجكم مع كبار قومكم الأوس والخزرج. شوفوا العقل، لو أنهم القوم الكبار قال بايعتكم على الحماية تحموني، قالوا لا. الرسول ما قال الحماية، قال يبايعكم على 6 بنود أو 5 بنود. على ماذا يا رسول الله؟ أولا سجلوها، ألا تشركوا بالله شيئا. شفتوا كيف الرسول يؤسس التوحيد ثم يبني الأخلاق؟ 1، ولا تسرقوا. 2، ولا تزنوا. 3، ولا تقتلوا أولادكم. 4، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بأيديكم وأرجلكم. 5، سادسا، ولا تعصوني في معروف تطيعوني. بس بس هالأمور يا رسول الله. شوفوا العبقرية، أنا بعلمكم العبقرية والعظمة فيه. ليش الرسول اختار هالأشياء فقط؟ ليش؟ من يعطيني منكم إجابة؟ أنا طبعا اسمحوا لي ماني بدخل مسألة النقاش لأن الوقت ضيق وحريص أني أسرد بسرعة. لا، في شيء أدق شوي. أيه كمل. يا سلام عليك. كان في المدينة حرب، وحالة حرب، وحالة الحرب الآن حالة مرتفعة، ولما تكثر الحروب ويكون في حرب وش يصير في البلد؟ سرقات، تزيد الاعتداءات على النساء والتعدي، والعرب قريش كانت تقتل أولادها تخاف ينقتلون، تقول نقتل حنا ولا يقتلون أعدائنا، كانت هذه موجودة عندهم. والرسول هذه دليل دلالة النبي ينظر الواقع بحال، يقول حنا نعرف وضع الحرب، لا تسرقون، لا تزنون، لا تفترون على الله، يؤدبهم يعطيهم الآداب، آداب الحرب، آداب واقعهم، آداب البيئة التي يعيشون فيها، على أساس يهيئهم أيضا في أمر مهم حتى يتخلقوا بها الأخلاق وتنتشر بين الناس ويحبونهم إيش؟ أهل المدينة، ويستطيعون يبلغون الدين. ولما يجي هو عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة أو في الهجرة يجد المدينة متوطئة جاهزة، الأرضية حلوة، الناس عندها معلومات عن هذا الدين وعن هذه الأخلاق عليه الصلاة والسلام. ثم هنا ولاحظوا، البيعة دي بيعة سياسية ولا بيعة دينية؟ بنودها كلها سياسية ودينية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الإصلاح. النبي هنا عليه الصلاة والسلام يريد أن يحول هذا المجتمع من مجتمع فوضى، ويخاطبهم، وأنا أقول نحتاج حتى حنا اليوم في وقتنا المعاصر إلى تغيير في بعض الأحيان حتى في الخطاب الديني، وأن نكون أمة ندرك بشمول، نشوف من فوق، ما نبغى نشوف مع زاوية أو مع جهة ولا نرى الجهات الأخرى. فبايعهم على هذه البنود وقال روحوا وتعالوا لي السنة القادمة. رجعوا حين، ولما جت السنة الجاية ولما جاء الذهاب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الموعد في نفس المكان اتفاق، بس بشرط هالمرة ما انتم رايحين لحالكم، انتم 12 واحد، أرسل معكم من عندي سفير خاص فيني يعطيني المعلومات ويرفع لي تقارير. من هو يا رسول الله؟ شاب عمره 28 سنة، مصعب بن عمير، وسيم وذكي وعاقل ومظهره جميل ومتحدث وعاقل حكمة، 28، 28، وأنا أكد على أعمار عشان الشباب اللي يشوفونا، عشان نقول تقدر تصنع شيء، تقدر تصنع لأمتك شيء، لا تقعد تقول لا الكبار يسوون، أنت تقدر تفعل. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب وقال له رح، واختار النبي هذا السفير. وأيضا مصعب عنده مشكلة مع أمه، مصعب مقفول عليه في بيت أمه 3 سنوات عشان أدخل في الإسلام، خلنا نفكها بعد هالمشكلة ويطلع منها، ومنها يروح يمثلنا هناك عند الأنصار. وراح ونزل في بيت من؟ أسعد بن زرارة. وأسعد بن زرارة ترى بيته رضي الله عنه إلى الآن معروف في المدينة، وهو أكبر شاب في الشباب الذين جاءوا، وأكثر واحد كان فهم الفكرة، ورضي الله عنه وأرضاه، وله فضل في وسبق في إيواء النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. وجلس عنده مصعب في بيته، وبدأ مصعب يطلع ينشرون الدين، لا تسرق، لا تزني، ولا تشرك بالله شيئا، ويحبون الناس، انتشر حبهم وعرفوهم الناس. وبدأ مصعب الناس يأتون إليه يسألونه، لأنه شاف الرسول، حدثنا عن رسول الله، أخبرنا ماذا قال لك، وش اللي نزل عليه من آيات الآن، هل بعث إليك شيء؟ وبدأت الناس تسمع هذا الكلام وينتشر خبره. لكن في مشكلة، أسعد بن زرارة عيال خالته من وين؟ من الأوس، هو خزرجي، عيال خالته من الأوس، ومنهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ صحابي جليل بس قبل الإسلام. سعد بن معاذ كانت له قيمة في قومه، وكان جالس مرة هو أسيد بن حضير، وجالسين في مكان لحالهم. قال سعد بن معاذ لما جلسوا: يا أسيد، من هذا الذي أتانا من خارج بلادنا وأغرى شبابنا؟ وش الإنسان اللي جالس عند أسعد بن زرارة وجالس يغري شبابنا والناس تتابعه؟ لعلك تذهب إليهم وتقول له أن يذهب من بلدنا قبل أن نقاتله. يقول أسيد بن حضير: قلت وراء ما تروح أنت؟ شو ترسلني أنا؟ قال: لا أستطيع، لأن أسعد بن زرارة وإيش ولد خالتي، ولا أستطيع أن أدخل عليه وأقوم يعني بحرب أو أرفع رمحا أو سيفا، روح أنت مكاني وحدثهم بذلك. كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه جالس مع أسعد بن زرارة، وأقبل عليهم من؟ أسيد ابن حضير. يوم شاف أسعد قال: جاءك سيد القوم، أخلص له في القول. مش معنى أخلص يعني أنت مثل مخلص، لا، وهنا في دلالة على أن الإخلاص يزيد وينقص، والإيمان كذلك، والإخلاص قد يأتي في لحظة، غير نيتك. أنا أقول لإخواني المشاهدين والمشاهدات، وأنتم يا شباب وأنا الآن في هاللحظة: اللهم إنا نسألك أن تجعل نيتنا خالصة لك في حديثنا، في جلوسنا، في استماعنا، في كلامنا. والله يا جماعة الخير، انوها لله، اجعلوها الوقت اللي تقضونه، وإن كان طويلا لكن الرسول يستاهل. والله أن سنته تستاهل، وإن سيرته تستاهل، وإن حقها علينا كبير. اللهم أخلص نياتنا لك يا رب العالمين، أخلصوا نياتكم أنتم جالسين الآن، اجعلوا النية لله. قال: أخلص نيتك في حديثك معه. ودخلوا معه رمح الشر في وجهه، وحط الرمح، طب معليش عسى ما خوفتكم، أنا أبي أصحي النائمين بس. فوضع الرمح في الأرض رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ ينظر إليهم. الحربة معه وأسيد في عمره 35 سنة، ولما نظر إليه قال له: من أنت؟ قال: مصعب بن عمير. قال: ماذا تريد؟ لقد أفسدت القوم، أخرج من ديارنا، وماذا تقول لقومنا؟ قال: أنا بطلع بس أطلبك طلب. يقولها مصعب: اسمع مني، إن كان كلامي خيرا فالحمد لله، وإن لم يعجبك كلامي تركت المكان لك وخرجت الآن. قال: عرض منطقي، تفضل. يقول فسكت، يقول فجلس القرفصاء، تعرفون جلسة القرفصاء؟ يعني جلس، ما جلس على الأرض، يعني متعلق وماسك الحربة، الحربة غارسة في الأرض وماسكها. فقال: حدثني. نعم، جلسة القرفصاء. قال: وما عندك؟ وما عندك؟ قال: عندي كلام سأقرأه عليك. ثم أخذ يقرأ قول الله تبارك وتعالى، أو جلس يقرأ عموم من القرآن. لما سمع القرآن يقول أسعد بن زرارة: والله إني رأيت الإسلام في وجهه. يقول وجهه تغير. يا جماعة القرآن له نور، الطاعة لها دلالة. يقول: والله أنا ماسك الحربة وأنا ناظر فيه. يقول أسعد، يقول أشوف وجه الرجال بدأ يتغير وبدأ يشرق، ورأيت إشراق الإسلام في وجهه. قال: فلما انتهى قلت: والله إنه كلام جميل، أهذا الذي جاء به رسول؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول وأسلم. يقول وقف، قال: اسمعوا، والله وراي رجل لو يسلم أن تسلم الأنصار كلها. قالوا: من هو؟ قالوا: سعد. يقول لهم: إنه سعد بن معاذ، أنصحك إذا تبي الناس تسلم رح له، وستجد شيء عجيب لو أسلم ذلك الرجل. يقول فرجع أسيد بن حضير، يوم رجعه في الطريق شاف سعد بن معاذ، يقول: ما ربعه، والله لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. أنه جاي بوجه جديد، في شيء لخبطه الرجال هذا. لكنه خايف. سعد بن معاذ قوي وراه قوم، فلما أقبل عليه قال ماذا فعلت؟ قال حدثتهم فاستجابوا. أنا يبي طم يبي هدي الأمور، لكنني سمعت أمرا لا يسرك. يقول أنا سمعت كلامه بزين. قال وما ذلك الأمر؟ قال سمعت أنهم يقولون، اسمعوا الكلام، سمعت أنهم يقولون أنهم سيقتلون أسعد بن زرارة ولد خالتك عشان يقهرونك، يحط راسك في الأرض، راح أنقذ ولد خالتك قبل يموت. يقول أنا أبغى حرك، أبغى يروح يسمع بس من مصعب الكلام. قال كيف يقتل أسعد وأنا حي ابن خالتي؟ لا يكون. يقول سعد بن معاذ ويقمز سعد ويدخل، يوم أقبل عليهم قال له جاك سعد بن معاذ فكن معه كما كنت مع أسيد. يقول فلما أقبل سعد بن معاذ قال من سيقتلك؟ قال ما في حد بيقتلني، من بيقتلني أنا؟ ما حد بيقتلني. فعلم سعد أن هذه حركة. قال ماذا تريد أنت؟ أنت من أنت؟ قال أنا مصعب بن عمير. قال حدثني. يقول فجلس يحدثه، يقول فإذا بوجه سعد يتغير، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. شوفوا سعد ايش قال. قال ماذا تريدون مني؟ وش تبوني اسوي يا جماعة؟ الإسلام مو بنوم، اللي نايم للآن ما قام صح صح صح صح الإسلام حي، الأمة تتحرك في حرب على الإسلام. فدخل سعد بن معاذ وراح إلى قومه، فلما وقف قال يا أوس ماذا تقولون في سعد بن معاذ؟ وش تقولون فيني؟ قال رجل كريم، ابن رجل كريم، ما عرفناك إلا رجل مقدام وفي. قال وماذا تقولون في عقلي؟ قالوا إنك رجل فينا ذو عقل وحكمة. قال والله إن لساني من ألسنتكم حرام، ولساني من ألسنة رجالكم ونسائكم وأولادكم حرام، يعني لا أحد يكلمني ولا أكلم أحد حتى تؤمنوا بالله ربا وتشهدوا أن محمدا عبد الله ورسوله. يقول وقفت القبيلة فقالت يا سعد والله لا تدلنا إلا على ما ينفعنا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شفتوا الستة هذولي؟ هذولي هم الرجال، مو بالكلام الفاضي. فتسلم القبيلة، القبيلة كلها، لأن الإيمان. وأنا أنادي كبار القوم، وين شيوخ القبائل؟ وين كبار القوم اللي لهم منصة وفاتحين بيبانهم؟ وين من مكنها الله من قومهم من ربعهم من جماعته من ديرته؟ وين الكبار؟ وين الوزراء؟ وين المسؤولين؟ ليكون الإيمان في قلبك ثم بثه إلى الناس. وين النساء؟ وين مديرة المدرسة؟ وين مديرة الجامعة؟ وين أخواتنا اللواتي يجتمعنا مع عشرات وعندهم جروبات؟ أين أنتم؟ دعوتنا غالية، ديننا غالي، نبينا تعب، نبينا أوذي، نبينا عانى معاناة شديدة حتى يبلغ هذه الرسالة. قوموا انهضوا، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. اصبروا على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا، على الحق والتوحيد وعلى العلم والحكمة التي أمرنا بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسعد بن زرارة مات بعد هجرة النبي، تدرون بكم؟ هذا للشباب، هو لهم شاف الرسول عمره 21 سنة، ومات بعد هجرة النبي بسنة، يعني مات عمره 25 سنة. يا جماعة مصعب بن عمير هذا اللي كان سفير النبي مات بعد الهجرة بسنتين. يا جماعة سعد بن معاذ هذا الذي أسلمت قبيلته على يده مات بعد الهجرة بثلاث سنوات، أسلم عمره 30 سنة ومات عمره 37 سنة، 7 سنوات أسلمت على يده قبيلة. ويوم مات سعد بن معاذ اهتز لموته عرش الرحمن، والنبي دخل المسجد يصلي عليه ورفع ثوبه شمر، قالوا نزل ثوبك يا رسول الله، ليش تشمر ثوبك؟ قال والله إني لا أجد لرجلي موضعا، فإن الملائكة سدت المسجد لتصلي على سعد بن معاذ. 70,000 ملك نزلوا من السماء يصلون على سعد بن معاذ. 7 سنوات يا جماعة، 7 سنوات اهتز له عرش الرحمن وصلى عليه 70,000 ملك. يا خسارة، عيب والله، عيب على أمة عددها مليار، أمة عددها مليار يهان نبيها صلى الله عليه وسلم، وحنا نطبل ونصفق ومهرجانات وضياع أوقات واختلاط ومنادات بالتوافه، وكأن الأمة خلصت كل مشاكلها. يا جماعة اتقوا الله، الإسلام غالي، النبي صلى الله عليه وسلم تعب، الأمة تحتاج صبر، الإسلام يحتاج من يناصره. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أوصل الدين لنا يهان في وقت الحضارات وحقوق الإنسان واحترام الأديان الفارغة. أين هؤلاء السفلة؟ أين هم من هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه؟ حتى أولئك المعاهدين والذميين بل حتى الكفار كان حقهم محفوظا في حياة رسولنا وبعد موته. القرآن يشهد والسنة تشهد والمؤمنون الصادقون الراسخون يبلغون والمؤمنون المؤمنون الصادقون في إسلامه مطبقون. لكنه الكبر والعناد والشهوة والبعد عن الحق. ونحسب إن شاء الله تعالى أن الله تبارك وتعالى سينصر دينه، وقد صدق الله جل وعلا آذتنا مثل الكلمات والرسومات والإيذاء، ولكنه قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا. طيب الحل يا رب، وإن تصبروا وتتقوا، يعني تنصروا وتتقون تؤمنون تطبقون الدين وتنصرون وتتقوا، فإن ذلك من عزم الأمور. الآن سأختصر حتى أنهي فقط المهم في هذا اللقاء. على حنا سنة 11 الإسلام انتشر في المدينة كلها، بل ما من بيت في المدينة إلا دخله الإسلام. في سنة 12 الرسول كان يخطط وأوذي عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي قد استغل هذا الموسم موسم الحج. قال الرسول مصعب يرسل له يعطيه التقارير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب: يا مصعب، من محمد بن عبد الله مصعب سفيري في يثرب، كان اسمه يثرب، تعال في الحج القادم عند العقبة وليأتني معك وفد كبير من أهل المدينة. وفد كبير. وطلع مصعب في وقت الحج ومعه 75 شخص. طيب يا رسول الله بتقابلهم؟ لو درت قريش حاربتك، ولو درت قريش هدمت المدينة وقامت الدنيا طحنت، والآن وضع خطير. لكن الرسول يخطط: يا رسول الله في احتياطات؟ نعم عندنا احتياطات، وأنا عندي فكرة. طيب ليش ما تقابلهم؟ تقابل مصعب الحالة؟ لا، أقابل وفد وأريد أن أناقشهم وأجلس معهم. لاحظوا الرسول يحب يناقش، مو بفعلوا سووا بس، يناقش يحاور. طيب يا رسول الله وين تقابل هؤلاء؟ الإسلام مع الرجولة جايينهم بإيمان وصدق. خرجت القافلة، أولا قابلكم فقد الحج، اثنين تخرج القافلة، قال لهم الرسول كونوا ادخلوا مع قافلة الكفار. يقول مصعب: يا رسول نجي لحالنا ولا نجي مع الكفار؟ قال: لا تجوا لحالكم. كيف دخلتوا لحالكم؟ عرفوا أنكم مسلمين فقتلوكم، تعالوا مع الكفار أهل المدينة. هذا التخطيط العاقل بعيد النظر. طيب نندمج معهم وندخل. طول الخط 500 كيلو بين مدينة ومكة، أدب، روحانية، ذوق، أخلاق، حسن تعامل، ما حصل ولا مضاربة واحدة، كلهم كفار، 65 أو 75 مؤمن. وهم في الطريق أسلم ثلاثة، أهم ثلاثة أسلموا في نفس القافلة. من اللي أسلم؟ أول من أسلم رجل عمره فوق 70 سنة، رئيس القافلة، رئيس وفد الحج، البراء بن معروق. يقول جلس معه كعب رضي الله عنه. يقول لما جاء البراء بن معرور وأراد أن يدخل في الإسلام، جلس معه كعب بن مالك. يا جماعة ترى أندونيسيا أكبر دولة إسلامية اليوم تعدادا، دخل الإسلام بأي غزوة؟ وش الغزوة اللي صارت في أندونيسيا؟ ما في غزوة، دخلها بالأخلاق، أخلاق التجار. كان يدخلون إلى أندونيسيا يبيعون يشترون بكل أمانة. أنتم معكم سيوف الأخلاق إذا أردتم ذلك، معكم سيف السنة، سيف الهدي المبارك، معكم سيف محمد بن عبد الله، معكم السيرة العطرة. ادخلوا قلوب الناس وناشد شبابنا المبتعثين والسواح في كل بلاد الدنيا، كونوا سفراء للإسلام، كونوا كما كان هؤلاء. البراء بن معرور جلس مع كعب بن مالك في الطريق، قال: يا هذا، والله إنك كبير قومنا، وإني أرى لحيتك قد شابت وعظمك قد دق، وإني أخشى أن تكون حطبا لجهنم. والله حرام على رجل امتلأ حبا وكرما، أنت كريم وفيك صفات زينة، بس عيبك أنك كافر. قال: وماذا كش في الإسلام؟ أنا ما أدري عن إسلامك. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وماذا يقول رسولك؟ قال: علمني أن أحترمك. بس أنت احترمك. قال: أنا؟ قال: نعم. يقصد أن يحترم أي واحد. فقال له البراء: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا واحد ضمنه ورئيس القافلة، قافلة الحج، على أساس أن نستطيع أننا بعدين ننصح غيرك. وإنك والله سيدنا وعظيمنا. ولما أسلم بدأ الناس يناظرون، رغب ورهب، فسمع الإسلام فأسلم. أول ما وصل الوفد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصل وقت، طلع لهم الرسول بسرعة، لا جلس وقال لأبو بكر اذهب ونادي لي مصعب بن عمير. شوفوا الذكاء والتخطيط، لازم أقابل السفير يأخذ من الأخبار، أروح أقابلهم بس وقد أخبص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقابل السفير، نبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، لكنه يعلمنا فعل السبب صلى الله على محمد. فجاء مصعب بن عمير وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه وأخذ التقارير، يبي يعرف الوضع، يبي يعرف الوضع الاجتماعي، الوضع المادي، الوضع السياسي، الوضع الحربي، الوضع عموما أبغى أعرف حالة المدينة يوم تركتها، حالة يثرب. فسمع النبي منه ثم قال له يأتون الوفد يا رسول الله، رح نادري البراء بن معرور رئيس اللجنة، رئيس الوفد أبغى أشوفه. شوف الترتيب والتخطيط، وراح جاء البراء، أنا سمعت منك الآن يا مصعب أبغى أسمع منهم، وبعدين لما أشوف رئيسهم وكبيرهم ما بعرف كيف نفسيات الجماعة. فجاء البراء بن معرور فسمع النبي منه، لكنه جاء البراء معه واحد. من هو ذا الواحد؟ هذا الإعلامي، هذا قناة فضية كانت تتابع وتصور الحدث. هذا الرجل إعلامي اسمه سعد بن مالك، شاعر، وفي ذاك الوقت تعرفون الشاعر هو على قولتهم القناة الفضائية. سعد بن مالك والبراء بن معرور دخلوا على لمقابلة النبي، مصعب واقف يقول له هذا البراء بن معرور، يا جماعة تكفى أرجوكم، اسمحوا لي بالألفاظ العامية شوي. تخيلوا هذول أول مرة يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم، أول مرة البراء بن معرور سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسلم عليه الرسول قال مصعب بن عمير يا رسول الله. شوفوا كيف النبي، هذا سعد بن مالك، قال الرسول الشاعر. شوفوا الاهتمام، الرسول يبغى هذا الشاعر، لا قال نعم أنا الشاعر. يقول هو سعد بعدين يقول والله ما فرحت بكلمة قالها للرسول إلا يوم أن قال الشاعر، يعني أعطاه اهتمام، أعطاه روح حتى أنه يستمع إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر، والنبي هنا يكلمه، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم وهشأ في وجهه صلى الله عليه وسلم. الأعرابي بمناسبة الشعر، ترى الشعر عند العرب له قيمة إلى اليوم، اليوم فيه قنوات للشعر، وأنا ماني بقول هالكلام بمعنى أني أصحح كل ما فيها، أنا أتمنى كل جهة وكل محفل وكل تربي نفسها على تربية الإسلام، لكن الشعر له قيمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا سعد بن مالك جاه أعرابي، الرسول جاه أعرابي قال علمني الصلاة، كان الرسول صلى ركعتين الفجر وأربع الظهر وأربع العصر وثلاث المغرب وأربع العشاء. قال ما فهمت، ما يفهم، استيعابه يعني على أقده، ويعيد له الرسول يا أخي صلى اثنتين الفجر وأربع العصر، وجلس يشرح له ولا فهم. وسعد بن مالك مر قال يا رسول الله أتأذن لي أن أعلمه بالشعر؟ قال يعلمه، قال اسمع يا أخ العرب، الصلاة أربع فأربع، ثم ثلاث يتبعها أربع، ثم صلاة الفجر ركعتين لا تضيع. قال بس فهمت، مع السلامة، وصلت الرسالة. فأيضا أنا أنادي الشعراء، أنادي الأدباء، أنادي الكتاب، سخر موهبتك في نشر الحق والسيرة، هذا دين، فإذا استطعت أن تسخر هذه الموهبة كان لك قيمتك الكبيرة. ثم أنا أقول يا جماعة أرجوكم، أسألكم بالله يا إعلاميين، وأخصكم أنتم يا شباب زد رصيدك اللي خرجوا واللي موجودين، أسألكم بالله لا تخذلون النبي صلى الله عليه وسلم بشهرتكم، أسألكم بالله اتقوا الله فيما وصلتم إليه، بلغوا الرسالة، بلغوا السنة، أسألكم بالله واحد واحد باسمه، ومن يراني من زملائكم سواء في هالنسخة أو في غيرها، قفوا، ترى في أناس يحاربون هذا الإعلام النظيف، وفي ناس يحاربون أشخاصكم ويحاربون الحق الذي تسيرون عليه. أثبتوا العكس بتطبيق السنة، بالسير على منهج الوسط، بالاعتدال، بالرجولة التي تحمي دينكم وتحمي أنفسكم. اتق الشبهات، ومن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. لتكون همك الأول قبل كل شيء إرضاء الله جل في علاه، لأنه ما كان لله يبقى، وما لم يكن لغير الله لا يبقى. ونحن بشر لسنا بكاملين، ولا أنتم كاملين، ولا قناة بداية ولا بدر المشاري ولا أحد، إنما الكمال لله وحده، لكن نسدد ونقارب، وعسى الله جل وعلا أن يأخذ بأيديكم إلى ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الآن الرسول، الآن قال للرسول يلا الآن قابلنا البراء وقابلنا هذا الإعلامي، ناخذ خمس دقائق معليش، وقابلنا هذا الإعلامي، عطونا الوفد، دخلوا علينا الوفد. فقال المصعب ناديهم، قال نادهم، تخيلوا دخلوا عليه الآن 75 منهم امرأتين، ولما دخلوا نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمر كانت من جملة الوفد. فلما دخلوا قال لهم الرسول شوفوا قبل قال عطاهم كيف يقابلونه؟ قال تقابلوني في آخر يوم في منى، اثنين تقابلوني في الليل، عندي شروط، كل واحد منكم يروح ينام الآن، تروحون كلكم تنامون معهم مع مخيمكم مع حملتكم في خيمتكم مع أهل يثرب، وتقابلوني عند العقبة الكبرى في آخر الليل، ولا تجون ثلاثة مع بعض، كل اثنين مع بعض أو واحد واحد، هو التخطيط النبوي عليه الصلاة والسلام. وعندي شرط، إذا نمتم في خيامكم اللي يصحى لا يصحي رفيقه، يقوم يمشي خليه، اللي نايم تفوت عليه، هتنشبونه قم قم، ثم يسمعونك الناس يقومون كلهم، أنت قم وتسلل واطلع. هم يستمعون الآن، هم جالسين يتابعون الخطة، هذه خطة محمد، يقول روح علمهم يا البراء، تنامون في خيام اليوم يثرب ونوموا عندهم ولا تتكلمون بشيء، وإذا جاء آخر الليل عند العقبة اطلعوا على واحد اثنين فقط، ثلاثة مع بعض لا، وتجوني في هذا المكان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر حضروا اللقاء؟ لا، وينهم؟ كانوا على الجبال يراقبون، رادارات يراقبون الوضع، الوضع خطير. ويحضر طبعا الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو، وحضر البراء بن معرور وأسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، فأقبلوا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول جاءهم الحين هم جالسين ينتظرون، شوفوا وصلوا قبل الرسول، شوفوا الذكاء أيضا الرسول حتى في موضوع الأمن لابد يخطط، جالسين ينتظرون، فإذا بالرسول معها واحد، من اللي جاء مع الرسول؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أسلم. طيب ايش يبي الرسول؟ ايش بيوصل له؟ توه تطلع صورة العباس في هذا الوقت. نعم، العباس حل محل ابو طالب، كأنه يقول انا احميك، انا امثل العائلة والقبيلة، والرسول كأنه يقول اسمعوا انتم جايين من المدينة على عيني وراسي، وابغى حمايتكم صح، لكن لا تصور اني ضعيف، انا معي عائلتي وقبيلتي ترى ما زالوا يحموني، وهذا العباس يمثلهم، ان حميتوني كثر الله خيركم بلغنا الرسالة، ما حميتوني انا الان موجود والله معي قبل كل شيء، ثم قبيلتي موجودة، وهذا العباس هو رمزهم وكبيرهم. فهمنا، يعني انت منت بضعيف ولا انت بجاي الان تستجدينا، انما تريد تبليغ الرسالة عن طريق هذه الهجرة، اذا تمت هذه الهجرة. المسلمين طبعا ترى ما يعرفون ايش راح يدور، ولا يدرون ان الرسول يبغي يهاجر، ولا في شيء يعني ملزم لهم غصبا عنكم تبايعون، لا انتم مخيرين، قد يقولون لا، يقولون ما نقدر، الظروف يا رسول الله صعبة علينا. ولأول مرة يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا جالسين الآن 75 والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، والعباس من من من سيفتتح الاجتماع؟ العباس. العباس قال يا معشر الأوس والخزرج، قد علمنا بقدومكم، احنا دارين عنكم انكم جايين، وانا عارف عن مجيئكم، واعلموا ان بني هاشم تحمي محمد الى اليوم، فان كنتم ترغبون ان يأتي عندكم فتعاهدون على حمايته، وإلا فنحن قادرون على حمايته. رجل بطل ما فيه، تبغون؟ الأنصار قالوا سمعنا مقالتك فلنسمع محمد، تكلم يا محمد، قم. ثم مقدمة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، قم يا محمد واطلب لربك ولنفسك يا رسول الله، آمر دلل يا رسول الله محمد. ثم قام النبي وأثنى على الله وحمده وقرأ القرآن ورغبهم بالإيمان، ثم بدأ النبي، الرسول بدأ بالعاطفة، في ناس طريق قلبها العاطفة وفي ناس طريق قلبها عقله، الرسول جاب الثنتين، خاطبهم ابتداء بالعاطفة على اساس يستمعون منه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الاوس والخزرج تبايعونني على خمسة امور، الرسول واضح ولا عنده ضياع وقت، ثم تبايعوني على خمسة امور. الانصار جالسين الان ما عندهم شيء ملزمهم، ماذا تريد يا رسول الله؟ اولا تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني كأنه يقول ترى أنا بصير قائدكم، هذا المعنى، أنا المسؤول عنكم. اثنين تبايعونني على الإنفاق في العسر واليسر، ما عندي فلوس وفي دولة راح ننشئها وتحتاج إنفاق، تدفعون ولا لا؟ ثلاثة تبايعونني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصلحون ما بدعوة تتفرجون، إصلاح في الأرض. أربعة لا تأخذكم في الله لومة لائم، جرأة في الحق بس بدون ظلم. خمسة تمنعونني عندما آتي إليكم أنا وصحابتي كما تمنعون نساءكم وأولادكم، قادرين على هالكلام؟ حنا مستعدين، حفاظ على أهل بيتكم تحافظون عليه كما تحافظون عليهم، وضوح شجاعة على القائد، تدفعون لي فلوس، تكونوا معي إيجابيين، تصلحون في الأرض، تحموني أنا وأصحابي كما تحمون رجالكم ونساءكم. هم في الاجتماع جالسين، طبعا تخيلهم جالسين يعني اي لحظه ممكن يطب عليهم واحد من قريش وممكن يكتشفونهم، وابو بكر وعمر على الجبال، العباس يطلع راسه يشوف ابو بكر اذا اشر ولا لا، ومن هناك يطلع راسه مصعب عمر اشر ولا ما في احد، الدعوه هاجده والليل ماشيه في الاوضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظر ماذا يقولون. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ها وافقون يا جماعه، لو قال لكم الرسول على الشروط لحظه لا تردون علي، لان ابغاكم تردون اذا ردوا كذلك الانصار على النبي. اتحدى اكبر مجامع الفلسفه واكبر الاحزاب السياسيه ان تجتمع باجتماع بهذا الرقي وهذه الشفافيه وهذا الوضوح وهذه الشجاعه. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليهم، قالوا له طيب وماذا لنا؟ وش تعطينا طيب؟ ان لو حطينا الخمس شروط. قام الرسول قال لكم الجنه بس، تبون الجنه نفذوا ذلك. ما قال الرسول طيب ليش ما قال لهم ما وعدهم فلوس مع ان الفلوس جت بعد الفتح؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعدهم كذلك مثلا بالفتوحات مع انها جاءت الفتوحات؟ ليش ما وعدهم بقياده الارض مع انهم قادوا الارض؟ لا انا ما ابغى اطمعكم بالدنيا، ولا توقعون عقد بيني وبينكم على اساس دنيا رعاع ما لها قيمه، تريدون الجنه يا مرحبا ومسهلا، ما تبغونها مع السلامه. بالمناسبه ترى الانصار الى اليوم لم يتقلدوا اي منصب سياسي، وهذا هو اتفاقهم مع النبي في ذلك الوقت حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الجيوش من قادها؟ خالد، ابو عبيدة، سعد، كلهم من وين؟ من المهاجرين، ما من الانصار. الخلفاء الاربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من المهاجرين، ما في احد من الانصار، لان الاسلام ارادهم كذلك. كان الدولة الاموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، ولا واحد من سلالة الانصار حكم، وكأن هذا الاتفاق قائم، يعني بالمعنى كأنكم يا أنصار تعطون ولا تأخذون، لكنكم ستأخذون أغلى ما يملك الدنيا كلها وهي جنة رب العالمين كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا رمز لهم، لكم الجنة، هذا نموذج لا يتكرر. افتح أي كتاب في السيرة أتحداكم تجدون الكلام أن الرسول فقط قال ولكم الجنة ثم نقطة، يمكن يكون في استفهام ولا في عجب مدري، لكن ما في شيء أكثر من ذلك، لأن هذا الموجود. حتى لما جت الفلوس يوم حنين جلس الرسول يوزع على قريش، خذ يا ابو سفيان 100 ناقة، خذ يا حكيم بن حزام 100 ناقة، خذوا يا قريش 100 ناقة. والانصار يتفرجون ما اعطاهم الرسول شيء، كيف تعطي قريش؟ فقالت قريش او قالت الانصار لقد وجد النبي اهله، نسانا، رجعوا ربعه وجماعته وقبيلته وتركنا. لا، فقام سعد بن عبادة انصاري فذهب للنبي، هذا الكلام بعد الهجرة بعد 8 سنوات، قال يا رسول الله ان اهل هذا الحي من الانصار يقول انك وجدت اهلك. قال انت ماذا تقول؟ اتركهم هم. قال انا واحد من قومي اقول بقولهم يا رسول الله، انا اقول مثلهم، انا ماني باترك قومي. ثم قال عليه وسلم اجمع لي الانصار، جمعهم لي. فاجتمعوا الانصار، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الانصار اذكركم يوم العقبة، اذكركم يوم العقبة، اذكركم يوم العقبة، لقد بايعتموني على الجنة، أوجدتم في أنفسكم من لعاعة الدنيا؟ ألفت بين قلوب القوم بهذا المال، وأما أنتم سبقتموهم بالإيمان، أفلا ترضون يا معاشر الأنصار أن يذهب الناس ويعود الناس بالشاة والبعير والجمل وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنتم ترجعون بي أنا وتأخذون الحق، اتركوا الدنيا لهم، أما أنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم لكم الجنة. ثم قاموا قالوا بايعناك، بايعناك ولنا الجنة يا رسول الله، ما نبغى الدنيا. هؤلاء الصادقون ارجع، ولو أنت مكان الأنصار أسألكم بالله ماذا ستقولون؟ قاموسنا اليوم لو أردنا أن نعيد ونقرأ لوجدنا الشيء الغالي. الجنة غالية، أمتار الجنة من مثل أمتار الأرض، الموضع في الجنة، النبي يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما عليها. واحمدوا ربكم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا حديث الرسول، ما تزينت الجنة لأمة ما كما تزينت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله هنيئا لكم، تتزين لكم الجنة كل يوم. يقوم البراء بن معرور، أختم بالقصة هذه، البراء بن معرور وقام يا رسول الله، قال له يا أبو رسول الله امدد يدك نبايعك، والذي بعثك بالحق لنحمينك كما نحمي أولادنا ونساءنا، فامدد يدك نبايعك. أهل حرب وأهل قوة ثم كابرا ورثنا الحرب كابرا عن كابر ونحن عندنا كذلك القوة. في واحد قاعد جالس ما تكلم بناظر البراء يقول له امدد يدك يا رسول الله امدد يدك. اللي جالس هذا أسعد ابن زرارة يشوفهم سخنوا تحركوا وشاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم ما يريد. قام رجل اسمه الآن أبو الهيثم ابن تيهان هذا جديد أول مرة شف الرسول قال يا رسول الله إن بيننا وبين اليهود عقود في اتفاقيات قديمة وقدومك يعني نقطعها فهل إذا أظهرك الله وانتصرت تعود إلى قومك وتتركنا ونكون قد قطعنا حبائلنا مع اليهود؟ هذا ذكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا بعد يناظر عشر سنوات هو بعيد. فالرسول ابتسم وقال كلمة قال بل الدم الدم والهدم الهدم يعني دمي من دمكم والهدم الهدم يعني القبر ولذلك الرسول دفن في المدينة والهدم الهدم وهذا هو الوفاء. كلمات قليلة لكنها عميقة عليه الصلاة والسلام. قال النبي واحد ومنكم كلكم مني وأنا منكم. فقام القوم كلهم قال أسالم من سالمتم وأعادي من عاديتم. ولذلك وفى لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام جاء ما كان له بيت في مكة قال له القوم اذهب إلى بيتك. قال وهل ترك لنا عقيلا بيتا إنما ابنوا لي خيمة وسأعود مع الأنصار الذين بايعوني عند العقبة. اطمئنوا يا أنصار ترى الخيمة اللي حطيتها في فتح مكة عشان ترتاحون لأن لو الرسول بنى بيت كانه يقول لا بيسكم عدو جاي لكن خيمة تراني بصفطها الخيمة وبروح معكم برجع للمدينة. فاطمأنوا الأنصار فقاموا كلهم يبكون قالوا سالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. فقال امدد يدك نبايعك يا رسول الله. فقام سعد بن زرقة لحظة لحظة لحظة لا تبايعون استأذنك يا رسول الله. أسعد مسلم هو اللي جابهم ثم التفت على القوم لأنه يبغي يأكد شافهم جاهزين قال يا قوم اصبروا واصغوا إلي انظروا على ماذا تبايعون الرجل إنكم تبايعون ما قال النبي في الرواية يبي يقول لهم ترى الآن فكروا زين انظروا على ماذا تبايعون الرجل على حرب العرب والعجم والأبيض والأسود وإلا اتركوهم الآن ولا تخذلوه إذا احتاج إليكم. قالوا امضي بيدك عنا مد يدك يا رسول نبايعك خلاص احنا عارفين اللي تبي تقوله. فمدوا أيديهم يقول الراوي فبدأوا يتزاحمون حتى قلت هلكوا يطاقون لأنهم في الرواية هل المقصود أن الرسول من بايعني أول يدخل الجنة أول هذا هكذا هم حسبوها وبعض العلم يرى هذا الرأي حتى اختلفوا من مد يده أول مصعب ولا أسعد بن زرارة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع يده وإذا بهم يتزاحمون عليها وإذا بهم يبايعون عليه الصلاة والسلام وتم اللقاء. أسألكم بالله الآن ومن يشاهدني وبناتي وإخواني وشبابنا وعيالنا كلهم تخيلوا الرسول ما يديده. أسألك بالله تخيلوها الآن تبايعون يا شباب لو الرسول داخل عليكم ما يديده تمدون يديكم له؟ يا بنات يا أمة هذا رسولكم يبايع. أسألكم بالله بايعوه على الصفاء بايعوه على التوبة بايعوه على ترك كل ما يخالف شرعه بايعوه أن تصدقوا معه بايعوه على نصرته بايعوه على الحق الذي جاء به بايعوه. قلوا نعم نبايعك وقبلوا يده الكريمة وصلوا وسلموا عليه واذكروه في كل أحوالكم. ثم هنا انتهى اللقاء ومدت الناس أيديها وقال النبي ربح البيع. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحث أولئك القوم وانتهت المبايعة. والبراء بن معرور يقول وبينما نحن جلوس تخيلوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم بايعتم مبروك يلا بايعتم انتهى الموضوع رجال ونساء قالوا اخرجوا. يوم جاوا بيطلعون قال لمصعب نذهب يا رسول الله. قال لحظة قبل تطلعون الآن نبغى نوزع المهام. قال اخرجوا لي من بينكم 12 نقيبا جيبوا 12 رجال تعتمدون عليهم. قالوا ليش يا رسول الله؟ قال ابغى اسلمهم المهام. فاختاروا 12 رجل فلما اختاروهم قال لهم الرسول انتم تخلفونني في المدينة وانا هنا. طلع عبد الله بن حرام وطلع سعد بن زرارة والبراء بن معرور وسعد بن معاذ ثم قال انتم كفلاء على المدينة وانا كفيل على قومي هنا. طيب ما المطلوب يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نوزعنا لكم الادوار اذهبوا. في هالوقت هذا اسمعوا صوت يا قريش واحد ينادي اخرجوا فان هذا الصابئ الذي صبى عن دينكم اجتمع بقوم جاءوا للحج الحقوا ادركوهم. اسمعوا الصوت الرسول تلفت يعني انكشف الخبر اخترق في مباحث عندهم هذولك. في رواية ان الرسول يقول انه شيطان قال النبي والشيطان تمثل وقف على الجبل. الشيطان تمثل مرتين، تمثل هنا وتمثل في الهجرة لما قال اقتلوا محمد، جاءهم على شكل رجال. فالرسول يقول إنه الشيطان والله لا أتفرغن له. والعلماء اختلفوا هل هو شيطان إنس من شياطين الإنس وهو شيطان جن. المهم أن الخبر جاء، قال رسول لا يضيركم. قام رجل اسمه العباس قال له يا محمد ألا ترى أن نأخذ سيوفنا الآن ونقاتلهم؟ أنت ما ودك يا محمد نرفع الآن سيوفنا ونقتلهم؟ قال لا، لم نؤمر بذلك ولا نقتل أهلنا، ارجعوا إلى رحالكم وناموا واتركوا الأمر لله. يقول روحوا رحالكم وناموا ورجعوا يتسللون. اسمعوا الرواية وش تقول. تقول فطلعنا 75 رجال بهدوء نتسلل كما تتسلل القطع. وش القطع تعرفونها؟ تعرفون الطير اللي يسمونه الحجل، هو اللي يمشي على رجل واحدة مثلها، يقول انطامر كذا نمشي على رجل واحدة. يقول نتسلل القطع. قلتها الواحد قال لي القطاوة، قلت لا مي بقطاوة، القطع وهذا الطير. فرجعوا وناموا، ولما استراحوا الخبر طلع، انتشر الخبر، وقامت قريش قالت هناك من رأى محمد البارحة. لكن اللي طلع الصوت ما قال لهم التفاصيل، ما عندهم إلا ناس قابلوا محمد وبدأوا يديرون على الخيام. من منكم قابل محمد؟ والله ما قابلنا. حتى دخلوا على خيمة أهل يثرب. شفتوا كيف خطة الرسول؟ جمع المسلمين إيش؟ لو أن المسلمين لحالهم كان ما في طقة عصا أنتم اللي قابلتوه. فدخل على خيمة أهل يثرب، ولما دخلوا عليهم قال من قابل منكم محمد؟ يقولوا المسلمين عيوننا تراقص يمين ويسار. يقول فقام أحد أهل الخيمة أهل يثرب الكفار قال نقسم بالله أننا ما قابلنا. يقول خذنا أنفاسنا. يقول فصدقونا، يقول حنا ما كذبنا ولا تكلمنا، وهم هذولي حلفوا على الحق، هم ذولك ما دروا عننا أصلا. يقول في مرة يقول الحمد لله شوفوا حتى التخطيط كان آخر يوم، خذوا عفشهم ومشوا. لكن تأخر اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، أنه سعد بن عبادة والمنذر بن عمر، جالس يصفطون كأنهم جلسوا والناس راحت آخر يوم، وقريش تدورهم قالوا راحوا ما عاد في أحد، ما بقى إلا اثنين اللي جالسين في العقبة هذه. ومسكوهم قالوا أنتم من الإسلام؟ قالوا نعم. وجلدوهم وضربوهم. مر عليهم العباس عم النبي قال أو ما لكم تجارة تمر عليكم في المدينة؟ قالوا لا. قال من هي حقته؟ الرواحل. قالوا أبو سفيان وواحد ثاني. قال اصرخوا فيهم نادوهم حتى يفزعون لكم ويحمونكم من هؤلاء، لأن في علاقات الآن هم يربطون بين العلاقات التجارية، وهذا اللي خلى غزوة بدر تقوم. هنا وقفوا ونادوا وقال نرجوكم، صاحوا أبو سفيان وقال نحميهم في وجوهنا، ثم تركوهم وذهبوا. وقف النبي ورجع للناس أهل مكة وقال لهم روحوا شوفوا اذهبوا أنتم الآن، وموعدنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم للناس وبلغ أهل مكة، ما بلغهم أول شيء على الاجتماع حتى لا يفضح، ثم قال يا قوم إن الله سيبدو لكم دارا خيرا من داركم وأهلا خيرا من أهلكم، إن الله قد أذن لكم بالهجرة فاستعدوا لهجرة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد صلاة دائمة كبيرة في كل وقت وكل زمان، ونسأل الله يجعلنا وياكم ممن ينصره وينصر سنته وسيرته. الكلام طويل، أنا طبعا أطالب الإخوان في اللي يتابعون قناة بداية، وبورطكم يا أبو عبد الكريم أنتم الإدارة، أن يكون هناك حديثا مستقبلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أطالب القنوات، كل القنوات بدون استثناء، أن تخصص قناة مستقلة محافظة تبث هذه السيرة وتنشر هذه السنة. وأنا أقترح على بداية أن تجعل خاصا يعني إما وقت حتى بعد البرنامج أقصد وقتا لهذه السيرة، لأن الناس بحاجتها. انصروا نبيكم، لا تغتروا بما قال هؤلاء السفهاء. أنا زورت أو حضرت في نفسي كلاما أقوله عن النصرة، لكن الوقت طال جدا، وأعتذر الأخوة مرة أخرى. أسأل الله جلت قدرته أن ينزل على قلبي وقلوبكم الإيمان، قولوا آمين. اللهم أفرح يا حي يا قيوم كل حزين، اللهم فرج عن كل مهموم، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج عن المساجين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر أهل سوريا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق كل المسلمين يا حي يا قيوم، احفظنا في بلاد التوحيد واجعل التوحيد حظنا يا حي يا قيوم من هذه الدنيا. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله، وعذرا ثم عذر على الإطالة، والله أعلم. ولنا لقاء إن شاء الله، اللقاء القادم سيكون عن الهجرة، كيف هاجر وكيف دخل المدينة وكيف أسسها رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بيض الله وجهك، بيض الله وجهكم، كثر الله خير.